بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المتعلمين والعالمين والمعلمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلينا وعلى مشايخنا وأصولنا وفروعنا معهم إلى يوم الدين. وبالسند إلى المصنف سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، وأحد المتون الأربع التي كانت تحفظ عن ظهر قلب. قال وصلنا إلى كتاب النكاح. شوف يا أبي، النكاح عند أبي حنيفة إذا ذكر مراد به الوقت، إذا ذكر النكاح يعني الوقت، وعند سيدنا الإمام الشافعي إذا ذكر النكاح مراد به العقد. أنت يا ابني عند أبي حنيفة إذا ذكر النكاح مراد به الوقت، وقد يراد به النكاح العقد لأمور يعني مجازية. والله شلو عند سيدنا الإمام الشافعي أكثر تمام، عنده إذا أطلق النكاح بنصرف للعقد، وقد يطلق على النكاح كمان لأمور إيش مجازية. قد شلون إنها كل واحد له دليل. قال الله شلون وإيش إحنا يبين لها. قال كتاب النكاح. شوفوا يا ابني اللغة العربية معلومة، كل اللغات كلها نزلت من السماء، اللغة كلها نزلت من السماء، وتعلمها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وأولاده، كل واحد أخذ لغة. فرقت اللغات في الايش في العالم، عصوت بالك يا ابني، فرقت اللغات ايش في العالم، ولا كلها نزل فيها ابونا ادم من السماء. افضل هذه اللغات على الاطلاق اللغة العربية. والله شلون بعد تجي السريانية، بعد تجي الفارسية، والله شلون وهكذا. اللغات هي العظيم يا ابني، ومن اياته اختلافه والوانكم. والله شلون قليلة يا ابني، كل واحد بلغة وكل واحد أمم، لغات ما لها أول من آخر. والله شلون سبحانك يا عظيم. فهذا عم يقول إن النكاح أصله إذا أطلق عن في مذهب يعني مراد به الوقت، مراد به الوقت. شو قال بالنسبة للغة العربية؟ كل كلمة في اللغة العربية إلى معنى. والله شلون نزل بها أبونا آدم السماء. شو معنى لفظة النون والكاف والألف والحاء نكاح؟ الموضوع لها الوقت. شو موضوع لها الوقت؟ لما تقول نكح زيد هندا أي وطئها، والله شلون، أو عقد العقد عليها، والله شلون، والعقد سبب لإيش؟ للمعاشرة الزوجية. انجي أبني، فصارت الألفاظ، أعطوا بالكم يا أبني فهموا، الألفاظ صارت كطائرات كسيارات كخيل أصائل، عم يركب المعنى عليها لفظ والمعنى بيركب عليها. فالألفاظ مركوب والمعاني راكبة على الإيش؟ على الألفاظ. معنى نكح أي وطئ أو عقد. انتوا يا ابني كل لفظ مركوب لإيش؟ لمعنى من المعاني. أوقات بيكون اللفظ له عدة معاني، لفظين، هذا عين مشترك يا ابني، عين يطلق على عين الذهب وعلى عين الفضة، نفس الذهب والفضة يقول له عين، وده يقول لك عين الذهب وعين الفضة، ويطلق على العين اللي بالرأس، عين تمام؟ ويطلق على الذات، والعين ويجا بعينه ذاتي، يطلق على الركبة، والله شلون؟ عم تصبر، هذا يسموه مشترك، بين عدة ايش؟ معاني، مثل كان واحد من السيارة عم يأجرها للناس. فهذا بيركب وهذا بيركب وهذا بيركب، هذا إلى هذا، لكن هذا إلا عدة معاني بيركب على الله. إذا تكون أنت ابن البلد تستطيع تفهم شو مقصودك من العبارة. عم تأخذ بالك يا ابني؟ قال هنا النكاح في اللغة فيها. شو معنى في اللغة؟ يعني التي نزل اللغة العربية التي نزل بها أبونا آدم من السماء، معناها في اللغة الضم والجمع، لأنه معاش الزوجية شو بتقضي؟ الضم والجمع، بصير اثنين كشخص واحد، تمام يا ابني؟ شايفين كلكم بالشرح تحت، نقرا بالاول مقدمه هتكون ايش تفهموها كويس. النكاح هو في اللغه اوقات بقول لك هو لغه. طيب ايش منصوب هو لغه؟ المنصوب بنزع الخافض. حتى هو في اللغه لما نزعنا الخافض انتصبت قلنا لغه. الله يرحم استاذنا الشيخ ابو خير، انا ما وجدت تحت اديم السماء بالنسبه للتعليم والتفهيم اي نظير ابدا. ايش يا ابني غريب الشيخ، يجبنا الأمثلة حتى ما نعود ننساها. شو منصوب بنزع الخافض؟ شو يعني؟ قول يا ابني العرس انت على كرسي له رفاس، شو بيساوي الرفاس؟ ينزل لتحت. اذا قعدت على كرسي له رفاس ما بينزل لتحت؟ لا قال هذا حجر، انت متحجر، قعدت لنزل لتحت، جريته لتحت. لما بيجوا اثنين وبينزعوك عنه هيك بايده بيومه شو بيصير رفاس؟ بتطفى فوق. اذا هذا هو كمان حرب الجر مثل الزلمه اللي قاعد على كرسي رفاس، لما عزبناه نص انتصر له كان مصوب بنزع الخافض. الامثال هي يا ابني التفهيم هذا على حسب عقولنا ما بيعود تنسى القاعده، ما بيعود خليك تنسى ايش؟ القاعده. عم تعطوا بالكم يا ابني هي نوادر يكون استاذ والله يا ابني يحضر درس سيدنا الشيخ اكثر من عوام. ما في واحد اللي ما يعرف معنى الدرس ظل شلون؟ باللغه العربيه. عم تعطوا بالكم يا ابني شيء عجيب يعني الشيخ قوه التفهيم اللي عنده ما يعني مشهود به بكل علماء الارض مو بس بسوريا. حتى اني الله يرحمه اولاد علي بيت اللي كان بمصر مش اسمه بالحجاز حكام ظهر لك شلون؟ اجا بعد دخل فيصل سعود من شو اجا على مصر هني له ولدين حسن ومحسن كل الازهر فتش انه بده رجل يعلم اولاده اللغه العربيه ويعلمهم كذا كذا كون يعني بده ما دلوه على الشيخ ابو خير بدمشق، اخذوا من دمشق لمصر. مصر ام العلوم. فهمت شلون؟ وقعد هناك 3 سنوات علمهم ايش؟ اللغه. فهمت شلون؟ قليل هي يا ابني الشيخ كان قايم استاذنا شيخ الدين الله يرضى عنه حتى عنده 10 سنوات يا ابني ما يقرئنا الا اللغه العربيه. كل يوم هذا كل يوم كل يوم كل يوم يعني العلوم العربيه بما فيها كل تفرعاتها. فهمت شلون؟ قلت له سيدي انت شيخ الحديث يقريني شيخ الحديث. قال لي يا ابني هذه الالات اذا اتقنتها تفهم القران وتفهم الحديث، اما اذا كنت لا تفهم اللغه العربيه لا تفهم لا حديث ولا قران. فهمت يا ابني شيء عظيم هيك. وشو الاسلوب اللي كان الشيخ عنده غريب. وبنرسم على اللوح الشيخ الدرس يرسم لك على اللوح يقول لك هذا شوف هذا شوف هذا شوف هذا. اي نعم. لما قرانا باب العبادات فرائض الوضوء وسنن الوضوء وواجبات ونواقض الوضوء وكذا يقيم الاخوان يكون يقرا عندي في البيت كان في بحر هيك ابو عطل تعرف البحر يقول قوم مثلا بس اتي بالفروض فقط لا تجيب سنه لا تجيب مستحب ولا تفعل مكروه قال لك لو بس جيب الفرض فقط انت رجولي هيك عشان تجيب الفرض فقط قوم واحد يجيب الفرض فقط كل الاخوان عم يطلعوا فيه قول له انت قوم جيب الفرض وجيب المستحب معه فقط يتوضى جيب فرض والانت قم جيب ايش جيب الفرض وجيب المستحب صار لك لون وجيب معه مكروه تنزيها بعض المكروهات يعني يعلمك بالفعل شو كنا عم نشوف شو عم نعمل. ده غريب يا ابني قم بنصلي ركعتين لشو في باب الفقه بسموه باب الامتحان بيجي معنا كيفية افعال الصلاة من اولها لاخرها يوم بدك تصلي والام هيك صلي لنا ركعتين جيب كل المرمان بالبحث والجهار بالقراءة وسر شو بيقول بيسأل واحد شو حكم القيام بالصلاة هذا واعي هذا قائم شو حكم القيام فرض شو حكم التكبيرة فرض لك فرض طيب شرط ولا ركن القيام اما التكبير حرام شرط وخير ركن وهكذا يبينهم واحد واحد واحد واحد حتى ما نودي ساب نوبة قليل هاي هذا كان مختص فيها الشيخ الله يرضى عنه. من المناسبة عم نشوف هناك عم نضم الجديدة من بعض من بعض وناس الخلش كثير حاطي بالك يا ابني السنة بالوقوف ان تكون بحيث انك ما تسلف ما تقع يكون فرجي مقدار 3-4 في ناس سمين إذا يعني. إذا ما كان هيك مفرش بقى لمين؟ كل واحد على حسب حاله. لا مو عادي كل واحد على حسب حاله. في ناس ما شاء الله بطلعت 4 أشخاص هذا بيحسن ضم رجال بعضها مستحيلة عم تعطي بالك. كل أما المعتدلين 4 أصابع تقريبا حيث إنك إذا بدك تورى ما تمي ما تقع ما في شيء مفهوم سيدي. نعم سيدي يا حصتي على الناس الآن تركوا الأمور الهامة واشتغلوا بالأشياء اللي إيش حتى يضيعوا وقتهم فيها. ما فهمتي يا ابني عم تطلبني ارجع لبحثنا. قال كان يجي البدوي الأعرابي الجوال على فخذي مجلس واحد للنبي يطلع مرشد طمرش الباب مجلس. الآن تحط ابنك بالحضانة بعدين تحطه بالابتدائي بعدين بتحطه بالإعدادي بعدين بتحطه بالثانوي بعدين بتحطه بالجامعة بعدين بتحطه بالتخصص بيطلع أجهل من كل بالنسبة للدين أجهل من كل اللي تعالى لسورة من القرآن ما يعني تمام يا ابني ما بيعرف. كانوا بالأول الصغار يحفظوا القرآن وهم يسألون في 7 سنوات يطلع حفظ القرآن. تجار كانوا كلهم حافظين القرآن مولانا كل الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ محمود الأطاح حافظ بروايات 7 الشيخ نجيب كوان حافظ بروايات 7 والله شوف إخواني ما في يعني كلهم تجاري زي ماسك القرآن يجي صدق الله يحط المصحف يقوم يبيعه ويرجع للقرآن. كل أولاد التجار كانوا حافظين كتاب الله. هلا ما في هلا شيء هيك يا ابني ما في. نعم قال النكاح في اللغة الضم أو أقول لك النكاح لغة ليش منصوب ما تقول النكاح لغة لا ما إجا خبر يعني النكاح في اللغة الضم والجمع هذا الخبر. شو تعريف الخبر؟ والخبر الجزء المتم الفائدة مثل إيش مثاله؟ الله بر الله بار بعباده والعباد جاحدون به والله شلون الله بر والدليل على انه الله بار بعباده والايادي شاهدة والنعم شاهدة على ان الله بار بعباده. الايادي النعم يعني ونعم الله علينا مو شاهد على انه بار فينا ربنا سبحانه وتعالى كمان يا ابني الله شاهد. نعم الضم والجمع ومن امثالهم اذا قال امثالهم يعني العرب العرباء والله شلون لأنه دائما دليل بده يكون يا ابني إما من القرآن وإما من السنة وإما من كلام العرب العرباء واحد مثلك انجلون. قال ومن أمثالهم يعني العرب العرباء الأصيلين في العروبة أنكحنا الفرى فسنرى يعني شو الفرى يا ابني الحمار الوحش شو الفرى الحمار الوحش الحمار الوحش بجوز واحد ياكله الحمار الوحش بجوز واحد ياكله اما الحمار الاهلي ما بجوز تاكله تمام. ليش الحمار الاهل الحمار الوحش عنده مروءة عنده غيرة ظهر لك له اما الحمار الاهلي ما عنده غيرة على انثى ظهر لك له. فلذلك ذات الله احله لنا وهذا الله سبحانه وتعالى حرمه انتوا شو يا ابني ما هي اصل المثل انه رجل عنده بنت خطبها واحد ابى انه يعطيه زوجته لا لازم نعطيه اتغلبت الزوجة على زوجها والله شلو وعطوه ايش عطوه لك الكره من ابوها من ابيها كره. بعد ما عطاه قال له انكحنا الفرى في سنة انكحنا زوجنا هالحمار الاتان من ايش من الاتاني ضل ايش شو بدي طعميناتهم اذا كان حمار وحمار شو بدي طعميناتهم مو هيك يا ابني بقدرة الله ما ماذا مدي صار بينات الشقاق ونزاع طلقها صار مثلا مثل جبرة للي ما بتأنى بالأمور صار له شلو تأنى وشوف مرأسا بمجرد ما هذا بتسأل شوف وهذا السر انه الإنسان عنده بنت عنده أخت بده يزوجها بده يزوج لازم يتأنى ويسأل يسأل أهل حريصة الصالحين من الناس شو رأيك اللي لم تخطب لاني أو كذا شو رأيك فيها ثم إذا وهم حرام عليك تكتب عليه شيء اللي هذا رجل رجل صالح والله شلو هذا رجل اصحى هذا يشرب خمر هذا بيلعب بالعمار هذا بياكل حرام بدك تبين له ثم اذا بين لك ما لك تروح تقول والله انا ما رضيت لانه قالوا لي عنه ما بينفع، حرام عليك هذا، لانك تعمل فتن بين الناس، بدك تستر ابدا، تعمل حالك ما مع خبر النور، ما تروح تقول والله انا ما رضيت اعطيه بنتي لانه ايش بيقولوا اخلاقه مو كويسه، لا ما بدوش هذا. انتوا يا ابني الرسول بيقول المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، اصل ورود الحديث يا ابني المستشار مؤتمن. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج هو مرة جائع عليه الصلاة والسلام، ما في بيته تسع بيوت ما عنده تمرة يأكلها، قل مستان النخل لعلي شوف لي تمرة وقع بالأرض يابسي، ما وجد قاعد تحت الشجرة. اجى سيدنا أبو بكر طرق الباب على النبي ما وجده، اجى لعنده قال له ما أخرجك يا أبو بكر، شو سبب خروجك؟ قال له حب الله ورسوله ثم الجوع يا رسول الله. قال له والذي أخرجك؟ أخرجني. اجلس سيدنا عمر الثاني جوعان ما في شيء، اجل عند أبو بكر سأل عنه قال له والله مو هو، طلع اجل عند النبي قال له مو هون، اجل عنده قال له ما أخرجك يا عمر؟ قال له حب الله ورسوله وأبي بكر ثم الجوع يا رسول الله. قال له والذي أخرجكم؟ أخرجني. تفضلوا قوم نشوف في رجل يقول له ابن السيهان، هذا حاله ميح يعني. سأقوا الباب عليه قال الأستاذ ما موجود، طلع زوجته ترحبت فيه قال أين بعلك؟ ذهب يستعذب لنا الماء. شو معنى يستعذب لنا الماء؟ كان الماء المديني مالح، جبنا الماء العذب يعني حتى نشرب، عم تعطوا بالكم يا ابنين. فاتت وقعدوا وإلا إيش إجد الخامة مسكين على الأرض على ظهره جايب فيها، قال له أما عندك يعني غلام يعبي لك ماء صانع؟ قال له ما عندي. قال له إذا جاءتنا الأسرة تعال نعطيك واحد يبقى يأخذ ماء. قال له طيب، أخذ السكين وطلع. قبل ما يأخذ السكين حتى جاب من حرجون تبع نخل تمر، معلومة ده فيها تمر وفي بصر وفي مدنب. قال له هل انتقيت لنا رسول؟ قال له يا رسول الله في ناس بحبوا المز، في ناس بحبوا الحلو، كل واحد سأل. قال له أقروا على هذا، أخذ السكين وطلع. شو بخط السكين؟ شو بدي يساوي يعني؟ بدي يذبح. قال الرسول عليه الصلاة والسلام اتقي ذات الدخ، لا تحلب اللي لا تذبح اللي تحلب روحيبات، وارد لك شلون؟ اتقي ذات راح تبعه السخي جابوا أكل. بعد كم يوم اجا أسيران عليه الصلاة والسلام بعد وراء قال له تعال قم خذ واحد منهما ليختم. قال له يا رسول الله اختر لي أنا. قال له حيث قلت اختر لي فصلت مستشار والمستشار مؤتمن. هذا سبب ورود الحديث، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. شوف يا ابن بالنسبة للحديث سبب ورود الحديث، أما نسب القرآن سبب النزول. عم تعطوا بقى في الفرق بين اثنين، كلام النبي سبب الورود، بالنسبة للقرآن سبب النزول. فهمت يا ابني؟ حتى في كتب بأسباب النزول وفي كتب بأسباب ورود الحديث. حمودك فهمت يا ابني؟ قال له خذ هذا واستوصي به خيرا. ليش عللها؟ إني رأيته يصلي. أخذ العبد ووجه العبد زوجته قم التيهات، قال لا أعطاني رسول الله هذا المملوك حتى يخدمنا. قلت ماذا قال لك؟ قال استوصي به خيرا. قالت لك؟ قال رسول الله استوصي به. قال اللهم نعم. قلت والله لن تستطيع أن تفي بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعتقه لوجه الله. قال له أنت حر لوجه الله. رجع اثنين عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ليش رجعت عن سيدك؟ قال له أعتقني. وإذا إجل شو أعتقت؟ أعتقت يا مجل نخذ ما تعتقه. قال له يا رسول الله لما ذكرت لزوجتي إن الرسول قال استوصي به خيرا قالت لا تستطيع أن تفي بوصية رسول الله حتى تدخل وجه الله فأعتقته. فقال له عليه الصلاة والسلام ما منكم إلا وله بطانتان، بطانة خير أو بطانة سوء، وإن زوجتك من بطانة خير فاستوصي بها خير. هي حرة معطوقة خاصة لله عز وجل بمدي أبنى. يا سلام الله يبعثنا في بعض المرأة تكون هيك وكان خلاف هيك الله يجعلها هكذا. في بعض النساء تقول لك بتذكرك بأقربائك أخوك أختك خالتك عمتك عمر اللي صلهم شو خدت لهم شو كرمتهم شو حفيتهم بتوضخك وعند الثاني تأخي وقتك ايه بس نسيت لما ثبتنا نسيت لما رحنا نجيب منها كده موثقين نسيت بس تبين معايا حسوا اما ديك بتحببك بأهلك حببك بالناس والفقراء حيصل نعم نرجع لبحثنا اخي صار. ومن امثال العرب انكحنا الفرى فسنرى شو معنى انكحنا اي جمعنا بين حمار الوحش والاتان الاتان الانثى الله يرحم الشيخ حمود العصفار فمرة قال لي اين عن فئر اللغة العربية قلت له عن سنة الشيخ مخير الميدان قال لي اعرف الاعراب يا شو قلت له فضل قال لي اتانا عبيد الله اتانا عبيد الله في وسط داره شو اتانا عبيد اللي نكون قال لا فكرت شوي اتانا قلت له هذا كان مثنى قال براه اتانا يعني جحشين حمارتين يعني اتانا لكن لما نضيفها ما نمدها اتانا عبيد الله اتانا مضاف وعبيد مضاف اليه انت يا ابني شوف اللغة العربية مع عظمة يا ابني نعم قال اي جمعنا بين حمار الوحش والاتان لننظر ما يتولد منهما الغزلين تولد منه غزال هنا قال يضرب مثلا لقوم يجتمعون على امر لا يدرون ما يصدرون عنه العرب العرباء اين العرب العرباء البصريين وحكى المبرد عن البصريين وغلام ثعلب عن الكوفيين جميل اخواني كنت عطوها غلام عن المبرد بارلا شلون نعم وحكى المبرد عن البصريين وغلام ثعلب حكى عن الكوفيين ماذا حكوا ان النكاح عبارة عن الجمع والضم بس اخواني راح يعني هذول شيخان اللغة العربية البصريون والكوفيون مو هيك يا ابني كلهم اتفقوا على ان النكاح الجمع والضم وفي الشرع شو مانا في الشرع يعني في اصطلاح الفقهاء في اصطلاح الفقهاء شو النكاح هذا في اللغة وراح بين لك في اصطلاح الفقهاء لان كل فئة من الناس لهم اصطلاح يا ابني وبيقولوا من القواعد المقررة لا مشاحة في الاصطلاح الاصطلاح ما في خلاف انا الى الاصطلاح انت لك الاصطلاح كل واحد له اصطلاح ما دخل هلا الكندجي له اصطلاح التجار له اصطلاح العلماء له اصطلاح علماء الرياضة له اصطلاح صار لكم لا مشاحة يعني ما في خلاف في الاصطلاح نعم ايوه حياك الله وفي الشرع النكاح عبارة عن ضم وجمع مخصوص شو هالضم والجمع قال وهو الوطء معاشر الدولة ضم وجمع مخصوص وهو ايش الوقت نعم لان الزوجين عللها لان الزوجين حالة الوقت يجتمعان وينضم كل واحد الى صاحبه حتى يصيرا كالشخص الواحد تمام راح الله الله اللي ما تزوج بعد زوجي يا رب تكون صالحة يا رب حتى يشوف الضم هاي بار لك لون قال وقد يستعمل في العقد مجازا وقد يستعمل النكاح في العقد مجازا بدنا دليل شو شلون هذا المجاز بده قرينة معلومة اذا امكن الحقيقة شوفوا يا ابني انتوا قرأتوا بلاغة لابد الحقيقة لا يعدل عنها الى غيرها وهو المجاز الا عند الضرورة اما اذا ما في ضرورة ما بجوز تترك الحقيقة للمجاز انتوا شو اخواني قال وقد يستعمل النكاح في العقد مو بالوطء مجازا لما انه يؤول الى الضم باعتبار مثل ايش اني اراني اعصر خمرا الخمر معصور خالص يعني اراني اعصر عنبا يؤول انواع الخمرية زي كمان ايش يطلق بالعقد لانه العقد بده يؤول الى الوطء انتوا ايش اخواني مراوي اذا واحد منكم يا ابني ما فهم جملة لا تسكتوا اسألوا اثنان لا يتعلمان مستحن ومتكبر الحمد لله متكبر ما سألنا اما قد يستحي الانسان لا لازم نسأل وتعلم شلون احدى النساء الانصار دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله انا رسولة النساء اليك وان الله لا يستحي من الحق بيان الحق والرسول. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال لا، نعم إذا رأت الماء. لا شيء الله يرضى عنه. قال ويلك فضحت النساء. قال يا رسول الله وهل للمرأة من ماء؟ ألا تربت يداك بما يشبه الولد، إذا أمه وأخواله وخالاته لما كان في ماء يخرج من بين الصلب والترائب، الصلب الرجل ترائب المرأة. أنت شو أخواني؟ وهذا السبب يعني إنه الحنان عند الأم أكثر. زعولوا للشيخ الشيخ عبد الحي عيسى، زعولوا فيه الله يرضى عليه. لا تقوم محلك. أيوة عليكم السلام. ليش الأم أحن على ولدها من الأب من الوالد؟ ليش؟ لأن المني الرجل عم يطلع من صلبه، أما المني المرأة مقارن قلبه والحنان بالقلب. هاي السبب. أنت يا ابني نعم قال اي نعم وإنما إيه قال شو عندكم حتى يصير إيه نعم. وقد إيش يستعمل في العقد مجازا لما أنه يؤول إلى الضم، وإنما هو حقيقة في الوقت. أصل النكاح الحقيقة في الوقت، أما إذا أطلق العقد يكون مجاز. إنا فمتى أطلق النكاح في الشرع يراد به الوقت، متى ما أطلق النكاح في الشرع في الفقه يراد به الوقت. هل بدي دليل؟ بدي برهان؟ هل اسمع قول الله عز وجل لقوله هيك كلام النبي لقوله عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح، ومن نكاح يعني من نطق مو من عقد، والله شلون ولدت من نكاح اي من وطء حلال لا من حرام بالزنا. وكمان وقوله اي معطوف بقوله وقوله اي نعم يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء الا النكاح. شو الا النكاح؟ يعني الا الوطء مو مربي العقد. هون المرأة الحائض الك تتمتع فيها بكل شيء بس ما تقرب على الوطء، لا تطأ. من بيش الإخواني نعم لك ما فوق الإزار برضه شلون إزار بتحطه فين؟ تحط المرأة الإزار معلومة على ال... نعم إيه نعم. وقد شو عندكم؟ وقد إيش؟ إيه؟ وقد ورد في أشعار العرب بمعنى الوقت. شو الورد؟ النكاح. ورد النكاح في أشعار بمعنى الوقت. هل بدي دليل أيضا؟ ايضا شو تعربوا لي مفعول مطلق هذا يئيب ايضا يعني رجع يرجع رجوعا. قال الاعشى الاعشى ميمون هذا الشاعر المشهور ومنكوحة هي واو ربا ضرنا شلون ومنكوحة غير ممهورة يعني ما لك دفع لمهر هي اسيرة الاسيرة بغير امير المؤمنين اعطاك واحد يتفق بملك اليمين بدون مهر بدون شيء بدون عقد بدون شيء مثلهم نكتة من راسها لا لابس فيها كله مملوك. اما بخلاف النكاح لا تملك الوطن ما تملك اذنها ولا تملك شعرها ولا تملك شيء ما تملك الا الوطن فقط. عم تعطوا باب اخواني شوفوا يا ابني الله يرحم استاذنا الشيخ ابو خير الميداني كان يقول الانسان اللي ياخذ الزوجة بظن انه صارت عندي مملوكة صارت انت عبدي مملوكة لا الى حقوق ولك انت حقوق غير الوطن ما الك منها تجبرها على الوطن شلون؟ اما مدي الفرش مو واجب عليها لك انت مدي لها الفرش ما يجب عليها ترفع رجليها انت ترفع رجليها فهمت؟ وهلا عاملك هو بتتمنى عم تاخذ ماك وتغسل وتطبخ وتفرش وتكوي بس تتمنى تفوت الله الله يعطيك العافيه طلعت من عندها عنتر العبس وجيت ابو زيد الهلالي مشلون ما في غير سب وشتم هيك عطوا فيها مشان الشهر اي نعم ومنكوحة غير ممهورة وأخرى يقال لها فادها يعني تعفديها قال الله شو ادفع مال وخذها لوالدها لأخوها لعمها يعني شو معنى منكوحة يعني من يعني مسبية يعني مسبية موطوعة بغير عقد شلون مسبية موطوعة بغير عقد ولا مهر لأنه يبدأ عقد بالمهر اي نعم. وقال آخر ومن أين قد أنكحتها رماحنا وأخرى على عم وخال تلهفوا تلهفوا أصلا تتلهفوا مشلول يا ابني من أين شو الأين يا ابني الأين يطلق على الرجل ويطلق على المرأة هو الذي المرأة الذي ليس لها زوج سواء كان لها زوج مات أو كان لها زوج طلقها أو ما تزوجت ابنه بابنه يقال له أيم، البكر يقال له أيم، فضبالك شخصين. الأيم كل من ليس له الرجل ما له زوج زوجة، والزوج ما له رجل، فيبقى تمزوجي وكل آتا ما الزوجي تبنوه فالله شلون. حتى بيقول عنا أرملة شلون، عم تخطوا بالكم هي الأيم، هي باللغة العربية اسمها أيم، بيسموها ايش أرملة، يعني إلى زوج مطلقة أو ما فعلنا زوج يقول عنا أرملة فالله شلون. ومن أيم قد أنكحتها رماحنا وأخرى على عم وخال ايش ثلاثة، قلت لها عم تبكي يعني. ثم قال يعني وفق النسبية بالرماح إلى غيرها من الأشعار الكثيرة، وإنما يفهم منه العقد أنت وأصل الوقت أنت يفهم منه العقد بقرينة، وإنما يفهم منه العقد بقرينة قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، ده تنكحها ده تأخذ إذن من أهلها. شو معنى ده تطايا يعني قدام أهلها قل لأهلها والله أنا بدي إطأ زوجتي بتأذنوا لي، لا مراد العقد هون من القرينة عم تدل عليها، فهمتوا أخي؟ فهمتوا شيخ إبراهيم؟ نعم. قال إذن هو مراد به إيش العقد، ما مراد به الوطء، ولا كل ما بدك تعاشر زوجة بتروح تاخذ إذن من أهلها أسف. نعم. فانكحون بإذن أهلهن، لأن الوطء لا توقف على إذن الأهل، مو هيك؟ وكذلك قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، يعني مراد هنا ايش العقد مراد وطا. نعم. قال الآية لأن العقد هو الذي يختص بالعدد دون الوطا، اللي يختص بالعدد لك العقد، إذا تأخذ واحد وثنتين وثلاثة وأربعة من جزء الأخواني ما لك تأخذ أكثر من أربعة. نعم. أما الوطا ما له حد، بقى اللي ايش اللي بده العدد، العدد العقد مو الوطا، الوطا ما في عدد، ما في اخواني هي شبه تكون يا. قال لان العقد هو الذي يختص بالعدد دون الوطا، ولانهما حالة العقد مفترقان، معلوم وقت العقد الزوج يبقى قاعد عند اهله والرجل يتوكل على النبي ما في وقت الوطا، مو هيك صحيح؟ لان العقد شو فانكحوا ما طاب لكم النساء، الآية ده شو الآية يعني تمم الآية فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة ورباع، الآية هي نعم لأن العقد هو الذي يختص بالعدد دون الوقت، مفهوم لهون؟ وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشهود، شو معنى مو لا وطأ إلا بشهود، شو كل ما بعد الزوج الجيب ناس يشهدوا صار لك لا يعني لا عقد إلا بشهود مثلون. نعم نعم. قال لأنه حالة العقد مفترقان، وإنما يطلق عليه النكاح لإفضائه إلى الضم كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا يؤول للخمرية، وهو عقد النكاح عقد مشروع مستحب مندوب إليه، كمان والله العقد مشروع مستحب مندوب إليه، ثبتت شرعيته بالكتاب وهو قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم والله شلون اللي ما لقيش زوج، وقوله هنا وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء اتنتين، وبالسنة ثبت كمان قال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، والله شلون أمر مهم، وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، والنصوص في ذلك كثيرة والآثار فيه غزيرة يعني كثيرة، اسماء غزير يعني كثير مو اخواني. قال وعلى شرعي فيه غزيرة، ما عندكم فيه حطوها، لا والآثار فيه يعني في النكاح هنا غزيرة أحسن، وعلى شرعيته إجماع الأمة، الأمة كلها اتفقت على أن النكاح إيش مشروع، شوفوا يا ابني ما في يعني هنا اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ليس لنا عبادة مشروعة منذ أبينا آدم إلى أن تقوم الساعة في الدنيا وفي الآخرة إلا الزواج وإلا الإيمان. في الجنة اللي دخلت جنة كمان بدك تزوج، يعني ما في عنا عبادة شرعت من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح والإيمان. الزواج والإيمان يلا شلون هذول بيتموا في الدنيا وفي الآخرة. نقول ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح والإيمان، ذكرها في الدر المنتقى. نعم قال، نرجع لبحثنا يا ابني شو قال، وعلى شرعيتي إجمع الأمة. ثم قال إذا سنة، أين تكون سنة النكاح؟ عند اللي ما في، يعني عند يصير الإنسان زوجي بشرط يكون مالك للمهر، يكون أخلاقه حسن لما يظلمها. عند التوقعات يعني فيه ميول للنساء فرض إخواني بشرط لما يظلمها، هي سنة، سنة مؤكدة. قال نعم شو قال، سنة مؤكدة مرغوبة النساء. قال نرجع للمثل اللي فوق، قال خلصنا من الشرح. قال النكاح حالة الاعتدال، شو لك يعني ناس المتدل، لا انه اذا ما تزوجت ثقة بحرام دار لك لون، وان كانت عندك ماما يعني مثل بعضهم. قال حالة الاعتدال سنة مؤكدة مرغوبة، يعني مرغوب فيها مش القرآن. وحالة التوقان الاشتياق دار لك هذا واجب، انت شو اخواني بسبب ايش واجب لدون الفرق، بشرط انك ما تظلمها. اما اذا تحقق بدك تتزوج تظلمها بصير حرام عليك، تعرفوا شو معني. اذا كان بدك تتزوج محقق ان هالبنت لو تزوجها بدك تظلمها، بدك تجوحها، بدك تعريها، بدك تاكل مالها، حرام عليك تتزوج. طيب وانا خايف متحقق من الزنا لما تزوج، روح صوم روح صوم، قال لك لا تظلم الناس، لانه الظلم المتعدي اشد وزرا عند الله من الظلم الخاص. ظلم الإنسان نفسه أسهل من عذابه، أسهل من عذاب الظلم المتعدي للغير. فهمت شلون؟ قال اي نعم وحالة التوقان واجب، وحالة الخوف من الجور مكروه تحريما، وعن تحقق الجور بصحة. اثر خمسة بيكون سنة مؤكدة، بيكون واجب، وبيكون فرض، بيكون مكروه، بيكون حرام العقل. يا بيكون انت بيكون سنة مؤكدة حد الاعتدال، انت بيكون واجب حد توقف، انت بيكون حرام فرض عند تحقق الوقوع في الزنا لما تزوج تتزوج، انت بيكون مكروه عند خوف الظلم، وانت بيكون حرام عند تحقق الظلم. اذا متحقق بس الظلم ما حرام تتزوج. انتوا يا ابني قال وحالة التوقان واجب، وحالة الخوف من الجور مكروه، راح انتهينا منه. وركنه، لأن كل شيء له ركن يا ابني. هلا الغرفة إلى أركان، شو أركانها؟ الجدران الأربع، مولك يا ابني شو أركانها؟ جدرانها الأربع. قال وركنه ركن النكاح، إيه عندكم؟ الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول، شو الإيجاب يا ابني؟ شو بالكم الإيجاب؟ الكلام الصادر أولا من أحد المتعاقدين، هذا الإيجاب. شو اسمه؟ الكلام الصادر أولا من أحد المتعاقدين نسميه إيجاب. مثلا الشيخ عبد الحي بده يتزوج، بده يتزوج، جبته للشيخ صلاح، أبو صلاح فين أبو صلاح؟ قاعد بدك يتزوج، شو بيقول له شيخ؟ بيقول له شيخ يزوجني جدتك يا شيخ أبو صلاح، أم أمك أو أم أبوك. هذا كلامه اسمه إيجاب. أنت واجب عليك تقول له يا زوجتك يا ما بدي زوجك. الثاني يسمى قبول، الأول يسمى إيجاب، والكلام الثاني يسمى قبول. طب هاي طرفين أركان الإيجاب، الكلام اللي بنص الأول سواء كان من البنت، لو إجت البنت قلت لك يا شيخ عبد الحي زوجتك نفسي، هذا كلام شو اسمه؟ إيجاب. قولك قبلت، هذا قبول. فهمت شلون؟ إذا أركان النكاح شيئان، الإيجاب والقبول. ما هو الإيجاب؟ اللي بيوجب على الثاني إنه يقول يا كذا يا كذا، الكلام الصادر أولا من أحد المتعاقدين. انتوا يا شباب انتوا يا ابو هلال، انتوا عم الطالب ما عم تنتبه لي، يعني انتوا ايه برد نعم بلغتنا اليوم الطلب بلغتنا الطلب انه اللي بيطلب بده يتزوج لزوجين نفسه هذا اسمه ايش؟ هذا ايجاب. الثاني بيقول لك نعم او لا هذا بيكون قبول. قال نعم قبول قال لا يعني ما بدي. انتوا يا ابني حجتنا لهون يا ابني خلونا وركنه خلص ما عندكم عصر ما عندكم عصر يا ابني ايه والحمد لله رب العالمين. اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وقل عنك الغافلون فاعلم أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله دين يا شعب حي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الهم ويا مجيب المضطرين اللهم نزلنا ورحمتك ارحمنا برحمتك من عندك فإنا بها رحمتك من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وتقبل منا أعمالنا أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين واغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمشايخنا من إخواننا المسلمين أحياء ويتين من أحد أقدم إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله وعلى نية الشفاء الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا يا مرحبا شو بسودك مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته أمهات المؤمنين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن من هديه قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب للعالم الكبير سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى وقد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله: وركنه الإيجاب والقبول. ركنه يعني ركن النكاح، عم نتكلم عن نكاح المصنف. رأيت إخواني ركن النكاح الإيجاب والقبول، كل شيء ابن الركن. الغرفة أركان الجدران الأربع مويك يا ابني؟ لا يقوم عليها النكاح الإيجاب والقبول. شو هذا الإيجاب يا ابني؟ الإيجاب الكلام الصادر أولا من أحد المتعاقدين، والقبول هو الكلام الصادر ثانيا من أحد المتعاقدين. هذا الإيجاب وهذا القبول. مثلا رجل قال لك زوجني أختك، هذا اسمه إيجاب. يبدأ قلت تقول لي يا نعم يا لا، بابا شلون؟ أو أنت قلت له زوجتك أختي، هذا اسمه كلامك إيجاب. يبدأ يقول قبلت أو رفضت، هذا يسمى قبول. انت شلون يا ابني؟ فالكلام الصادر من احد المتعاقدين اولا شو نسميه؟ ايجاب. يعني عم يوجب على الثاني يقول يا نعم يا لا. انت شو اخواني؟ يا تقول قبلت تقول رفض. فاذا كان الزوجة هي تكلمت اول سمى كلامها ايجاب، وكان الزوج تكلم اول سمى، والثاني بيكون ايش؟ قبول. مفهوم؟ فهمت اخي ابو هلال؟ والله ما قريت. لا لا قريت. نعم لا هذا مقدمات، هذا ما بيصير رأسا. يكون في أخبار وفي مجتمع وشايفها وشايفتهم، لكن رأسا هيك تجي ما بيصير يا رأسا. بالأول بتقدم الخطبة وتقدم أشياء لكن وبعض النسوان بتفقوني على المهر وبتفقوا على كل شيء، وبعدين يجي قرار المسكين المظلوم شلون؟ لا مو مظلوم، مو مظلوم. لا حتى لو لو زوجها وليها بدون اذنها لها الخيار، ان شاءت نفذ العقد وان شاءت ترفض برجلها. قال شلون؟ ما عدا بس ايش؟ اباها. اذا اباها زوجها، لانه الاب ارأف بولده من الناس كلها. إذا كان الأب هو اللي زوج ما الحق ترفض. أما ما عدا الوالد، أخوها، ابنها، خالها، عمك، إذا ما عجبك ترفض. أنت شو يا إخواني؟ عم تعطي بالك ولا؟ أما أنا عم أعطي بالي. إيه. إيه. أوعيك هناك حتى ننام مشان إيش؟ الله يبارك لنا فيك، أعطيك بالك. فصار معنا النكاح له أركان، أركانه الإيجاب والقبول. الإيجاب شو عرفنا الإيجاب؟ قلنا الكلام الصادر أولا من أحد المتعاقدين. حتى البيع والشراء كمان له أركان، بيعت واشتريت وقبل أو رفض. فهمت شو يا أبني؟ كمان له إيش؟ إيجاب وقبول. أبدا كل الصيغ إلى إيجاب وإلى إيش؟ قبول. عم تعطي بالك يا أبني؟ فهنا عم يقول شو ركنه للنكاح؟ قال وركنه الإيجاب والقبول. مفهوم؟ ثم قال وينعقد. من اللي بينعقد النكاح؟ بلفظين ماضيين. نزلناهم منزلة الإنشاء بلفظين ماضيين. زوجتك فلانا، تقول هي قبلته، أو تقول زوجيني نفسك تقول قبلت، أو يقول لك زوجتك نفسك تقول قبلت، هي ماضيين. زوجت قبل كل منهم ماضي. قال شو؟ وينعقد بلفظين ماضيين. شلون؟ بتقول المرأة مثلا زوجتك نفسي، شو بيقول له؟ قبل. تمام ولا مو ماضيين؟ او بلفظين احدهما ماض والاخر مستقبل. مثلا قال زوجيني نفسك، هذا مستقبل امر. هذا قال زوجتك، هي ماضي. كما مراد به الاستقبال، مراد به الحال. انتوشوني يا ابني؟ ايوه. وبيش معنى انه الامر مراد به التوكيد. لما بيقول زوجني ابنك، هذا توكيد. فلما نقول لك زوجته، الوكيل بيقوم بطرفين النكاح، مش رح تقول له قبل. فالوكيل يقوم مقام ايش؟ العاقدين. لما عم تقول وكلتك تزوجني مثلا اختك، ولا تزوجتك، مو لازم تقول له قبل، خلص بصح. صح. بيقوم عن الطرفين، بنوع عن الطرفين. تبدو شو اخواني؟ فهون ما عم تقول زوجني عم أقول لك زوجته كأنه هو لفظ زوجتك عم يقوم مقامك ومقامك. هذه الحاجة كان قال الكلام اللي ذكرته نعم وكان دين بعضهم عن حتى العقاد العقد لك ما في شهور لا بده يكون شهور لا بده يكون في شهور سهلين سهلين بأمان الله موفق إن شاء الله مع السنة. أين قال شوف يا ابني أحدهم بلفظين ماضيين أو بلفظين أحدهم ماض والآخر مستقبل مثل جبنا مثال عم جيب لك مثال للأخير أحدهم ماض والآخر مستقبل كقوله زوجني والله شلون هي أمر فيقول زوجتك تمام رح وينعقد رح يبين الألفاظ التي ينعقد بها النكاح مو بس لفظ زوجته أنكحته فاكوزون. قال وينعقد بوفد النكاح أنكحتك خالتي وقبل فاكوزون شلون عم تصي بالك أو هي قالت له أنكحتك نفسي ألا قبل إيه بالنكاح بلفظ النكاح والتزويج زوجتك نفسي فاكوزون شلون ألا قبل هي اثنين والهبة لك وهبتك خالتي قلت قبل خلص بارلا شلون انا بعرف ان انا قلت من الحضائر نعم جميل انا قلت من الحضائر لا بتفيد التمليك كل ما يفيد التمليك بصحة العقد النكاح اي نعم لا ده مهر مهر بارلا شلون تقول مقام زوجته ايه تقول مقام زوجته يعني بده يكون اذا ما عينوا مهر بيجيب مهر المثل أرض شلون والهبة والصدقة اللي قال صدقت عليك بستي أرض شلون قال له قبل صح هل طيب أعطي بالك يا أبني قال لكل ساقطة في الحي لاقطة ولكل كاسدة يوما لها سوق أرض شلون أعطي بالك يا أبني أبدا لا يقول الرسول كما اختلى رجل بامرأة لو كان الشيطان ثالثهما لا تقول اختياره وانت اختيار لا ابدا كن ساقطة الى بالحيلاق يا دح ولخدها مو هيك يا ابني انا قال والهيب والصدقة والتمليك قالت ملكتك ايش جدتي قلت قبل خلص كل ما فيه ايش الملك انا شو قال والبيع والشراء كمان قال لك لون ما فيه التمليك البيع والشراء في الأصل إخواني في ذلك ما قاله أصحابنا كل لفظ يصح إن لتمليك الأعيان مطلقا ينعقد به النكاح كل لفظ يصلح لتمليك العين الذات يصلح ينعقد به النكاح مثل إخواني البيع والشراء ما بنعقد تمليك الأعيان راح خلافا للإمام الشافعي عند الإمام الشافعي ما بنعقد إلا بلفظ التزويج والنكاح فقط أنت تبارك أبوانا لفظ التزويج النكاح لإمام الشافعي فقط هنا ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين أو رجل ومرأتين ولا ينعقد نكاح المسلمين كثير أفر المسلمين إذا مسلمين مرأتين وإن كان مسلمين بتصلح لكن مرة بيه إيش اثنين ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين أو رجل ومرأتين ضرب شلون هذه بسموه مشهود يشهدوا على عقد شلون انا اما اللي بيقول لك انا ايش اتزوج عقد عقده عليها وقال انا اشهدت الله ورسوله على ذلك الذي بنجيبه نعمله هلا يخشى عليكم لك تشهد الله ورسوله ضرب شلون صدق ايش ما بدك تاخذ اشهدت الله ضرب شلون اذا ما في فتح الزنا والحرام أفهمت شلون هذا ما بدوش فهمت شلون نعم قال هنا ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين أو رجل ومرأتين شلون نعم ولا بد في الشهود من صفة الحرية لكل كل منهم حر والله نعم المرأتين بالصفة كمان لك مرأتين الحال رجل رجل ايه اما يشهد لساعة العلم بصح لابد يكون رجل محفظ اما بس بالمال نعم لساعة بالمال من غير المال نفسه اي نعم انت الشافعي بس بالمال أما المسألة يكون رجلين لأن بصح الإناث رجل ومرأتين أو رجلين أو رجلان أو رجل ومرأتان. إيه نعم. قال ولا بد في الشهود من صفة الحرية يكون حر ما يكون عبد مملوك لأحد والإسلام بده يكون مسلم ما بده يكون كافر. صار لك يوم يكون بلع كمان ولا شو البالغ ولا بدون بلوغ؟ لا يشترط البلوغ. لا يشترط صبي إذا كان مفهوم يشترط مميز يعني مميز معلوم. ولا تشترط العدالة كمان مو شرط يكون عدل عند الشافعي شرط العدالة ضرب له شلو شو إخواني بحكي لكم على العدالة عن سيدنا الإمام الشافعي الله يرحمه أستاذنا الشيخ أبو فتيح الميداني كان يقول له شيخ الشخصيين مسوتي ضرب له شلو يقول ما بالصح العقود في دمشق إلا بشهادة رجلين من علماء دمشق وهما الشيخ حامد العطار والشيخ بكر العطار غير اثنين ما بصح شهادة على العقد بس ماتوا لكن في موجودين ضار لشلور عند الإمام الشافعي ما قول محل إبداء مندوب أو ظن المستحب إذا واحد حال إبداء ما بطفل شهادته ما فهم شلون يعني بالله عليك ليه نجيب واحد هلا عم يعمل دقون عيري ولا يحط عيني صح ما تنسوني يا ابني عم يحط عيني مرة اجي شرطي لعندي حاضر دقن عيري صار مسلوم بس شو صفيفة في شعرة يعني شعرة شعرات هيك ماري شو صفيفة هون سلام عليكم بس خير ابنك مطلوب العسكرية اذا بتريد انا اخلص لك اياه لا لازم يروح يخدم الوطن ضروري والله شلون انا ما بريد انه يكون واجب يروح السليم نصف المال لا ما بجوز طلع جنب باب القطر هيك وشلع حطه بجيبه تنحني حط متذكري باب ايه نعم ما هذا الشيء الدقنه هي تنفع هي الله يرحم سفر الشيخ بدر الدين كل مره عم نرى درس ملأت الغرفه اللي فوق بقريب 20 30 طالب وغالبا ما لهم لحام اي واحد شيخ وابو ولادك سيدي قال له الشيخ اللي بيقول الشيخ ما يحكي شو بتقول قال له قول لتلاميذه خليهم ياخذونه قال له اقرا قال له الشيخ ايضا الله يرحمه عباره قال له اقرا قال له سيدي قال له شو قال له قول لتلاميذه خليهم ياخذونه ثلاث مرات بعد ثلاث مرات التفت للشيخ قال له الا ليت اللحى كانت حشيشا فنعرفها دواب المسلمين أما اعتبارك إذا واحد عن سيدنا الإمام الشافعي مستحب رخيضة أو دون هيئة يعني هيئة أما تكون راخي دقنك تقصها هون تكون عم إذا عم إيش هذا بغض للسنة أما ما الأول ما خيضة ما عدش أما ترخيها وبدنا تجي تقصها ما لك حتى ما يعد استهتار بالسنة فهمتوا يا ابنين نعم لا حمل حاله جنب هذا في ناس بقول لك حبت الداخل بأمور هيك هذول العلماء يا ابني أطباء القلوب بيعرفوا شلون بدهم ايش يداووا الناس طالما داخل على سيدنا الشيخ المفروض انه ما اعرف منه مو هيك عم يحكي مو لازم يحكي كان نص بيت بتعرفوا شكري يعني بقول لك نروح نزور طلب من سيدنا الشيخ انه يروح يداوي قال لي فيها مستنطق من العسكرية قبل ما يطلع تقاعد الشيخ قال له لا قد بعد أربع شهور اللي سيدي قال له لا ثلاث مرات بعدين قال له تعالوا قلت هلا سيب الهيئة بتحسن تفوت على القهوة تفوت على الدياتة تنصح الناس أينما كنت أما لو شوفوك شيخ ما بحد يقرب عليك فهيك أنفع تنفع تنصح إن تنصح إخوانك كل ما تحسن تنصحهم بيسمعوا كلامك أما يجي واحد شيخ غريب اللي هم بيقبلوا منه عم تعطوا فاتحة ولا الأمر أخا أنا ثم قال إيه ولا بد في الشهود من صفة الحرية والإسلام ولا تشترط العدالة خلافا سيد الإمام الشافعي مو هيك يا ابني نعم ايش بدنا نحن بالناس نحكي الناس لا ايه نعم الآن طالع صار موضة يرخصون الناس مو هيك في كتير ناس موضة نعم مو كامل أقول لهم سبحة سبحة ودع صار الله كل الناس ما حد عامل يدقونه عامل مسابح نعم شو بدنا فيهم أقول لهم يكثر خير وهم يخلد السنة يعني. وينعقد مين ينعقدوا النكاح بشهادة العميان. يا سلام. وينعقد بشهادة العميان. شوف يا ابني هاي النكاح فقط. اما ما بجوز نجيب واحد يشهد اعمى يشهد قال لي ان الصوت مش الصوت. قال له اذا ما ميز بالقضية ما بجوز ان يشهد اعمى. اما بس النكاح بجوز شهاد. ليش؟ قال لو كان هو بده يعقد العقد الاعمى مع امراه وفي شروط غيره بصح ولا ما بصح؟ كل ما صح الاعمى ان يعقده لنفسه يجوز ان يشهد به. اي قاعده اصوليه. كل ما صح للاعمى ان يعقده بنفسه لا ان يشهد به. كله بشلون؟ بجوز يعقد عقد لنفسه بجوز بدون ما يحط وكيل عنه. قالت له فلان زوجتك الا قبل. كل ما بصح انه يعقد لنفسه فيه بجوز ان يشهد فيه. عند الإمام مالك الله يرضى عنه بدون شهادة الأعمى الحقوق بدون الإخواني. عند أبي يوسف بجوز بشرط. شو الشرط؟ بده يكون رأى الشيء قبل ما يعمى. رآه بصير ثم عمي إله إن يشهد فيه بعد الأعمى. انتوا شو يا ابني؟ حتى مكروه إنه يصلي إمام الأعمى. ليش المكروه؟ لأنه إذا وقعت عليه النجاسة ما تجي ما قال. وقعت بقدرة الله بنحرف. موجه القبلة بس يقوم تنحرق بعدين بصير نوم يخرج على القبلة. من النواحي هاي ايش؟ قالوا انه ايش؟ مكروه. قلتوا يا ابني؟ نعم. هذا الشيخ صالح؟ نعم. قالوا وين عقد؟ نعم. هذا في العميان يعني اذا كان اثنين عميان ما عليك شيء؟ ما عليك شيء. واحد وواحد. لا كل اثنين بس ما عليك شيء. ما عليك شيء. لو بصح انه يعقد العقد بنفسه والله شو بجوز انه يشهد فيه. عم تعطوا بالكم يا ابني؟ نعم. ذكر الشيخ القراء وكان فنان. انا بعثني سيدنا الشيخ بجدين الله يرضى عنه رحت قريت عندي جزء عمه قال لك قال لي تقول تقرا عنده ايش؟ جزء عمه ورحت بتاعت فنان جامع قال لك شو رأي صديق بقى له قائد لما بدي يروح مطرح لمطرح يسحبه اللي عم يسحبه هالمفتح تطير وقت تطير نص ظهره الشيخ ما عليه الا نقطه على اواعيه قال لك شو. فمرة وصل للمناخ كلب دين ايام صيني ونايم ما شاف الى الشيخ القطب جاءته للمفتح قال له قد انت كلب قال له انا بيسحبك لعندك تسحبني قال له الله طول عمرك ما شفت قال له سمعت نفسه عم يتنفس لك معتمد على عيونه لما كان على سمعه قال لك له الله اعطاه قوة ذكاء مدهش يا ابني ابو العلاء المعري حفظ القرآن بدور واحد قال له شلون؟ جاب اثنين عميان قرأوا وهو عم يسمع حفظ القرآن فرده الذكاء هذا قال له شو مدش عظيم شنو اخواني؟ نعم قال وينعقد بشهادة العميان صح. وإذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاهزة خلاف الإمام محمد. واحد مسلم تزوج نصراني او يهودي يعني الها كتاب لها كتاب سماوي اجا اولادها من غيره شهدوا او اثنين ذميين شهدوا او خوريين شهدوا بصح. طيب شلون هذا؟ الله قال وما جعل المسلمين الكافرين على المؤمنين ايش سبيلا قال لا هذا ما شهدوا عليها هي قال شلون بصح. لكن بصح بالنسبة للعقد ولا يصح فيما اذا الزوج قال لا هي مو زوج. إذا الزوج أنكر العقد المسلم أنكر العقد على الفرض والتقدير يعني وراح جابت شهود النصارى ما بيقبلوا الحاكم ما بيقول شيء. هذا الزمن الأول من الآن عم يقبلوه انشلون الآن إخواني عم يقبلوه عم تقصوا باركم في الزمن الأول ما بيقبلوه انشلون. أما لو هي أنكرت وأقام الزوج المسلم عليها الدعوة وإجوا اثنين شهدوا بالصح لك عن طريق تبارك وتعالى. إذا هي هي أنكرت الزوج، أتضمنت الزوج، وأجهد مثل ما اللي أنت زوج جاب اثنين شهود عم يشهدوا عليها تثبت لها ذمية. أما لو كان هو أنكر المسلم أنكر العاصب على الفرض ما بينكر، لكن على الفرض والتقدير لا لا. وإجا اثنين جابت هي الشهود اثنين ما صح شهادة، شهادة الذمية على المسلم ما صح. انتوا وش الأخواني؟ نعم يعني قصير يعني انه الفقهاء ما حكوا شيء عبث يا ابني. قال وإذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز خلاف الإمام محمد، محمد مندوس، ولا يظهر عند جحوده. أي إذا هالزوج جحد قال هي ما زوجتي صار له شلو راحت عن الدعوة قال هي إنه قال لا قال له قضية هي ما زوجتي نعم شو نعم راح جاب اثنين إخواتنا واثنين نصارى أولادها من غيره وشهدوا نفسه يشهدوا على الرجل انه يزوج. اما لو هي انكرت الزواج هالمسلم عن دعوة وجوا هوليك شهدوا بالصح ان شهد عليها صح. انتوا شو اخواني شو ما احسن الظلم يا ابني. نعم الان كله عم عيش والله انا متذكر معقول كل يوم يمكن من 40 سنة او اكثر كنت ما صلي بجامع سوء العديد برالنا بعض اصدر حرمي وقت مسكرة غطى يديها ورجليها كلها الدخيلك بيسألك ناس اتفضل الزوج عم يأمرني ديني رمضان انه بالافطار شو بدي اسوي؟ قلت له لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. قال له شو؟ ليش هو ما بيصوم؟ قلت له هو ما بيصوم ولا بيصلي. ليش؟ قلت له نصراني. قلت له اخذتي؟ قال اهلي زوجوني غصبا عني ما سألوا بالأول عنه شو سألوا شو عنده مفاتيح شو عنده غلاءات شو عنده سيارات شو عنده كذا وزوجوني طلع المسؤول انت يا ابني وذلك إذا الإنسان تتزوج بنتك تتزوج أختك تسأل شو تحط هالنقص في محلك طاهر نظيف بيخلق منه أمي مش لون وذلك الإنسان لما تتزوج يا ابني لازم يكون عقده صيح لجميع المذاهب يكون على مذهب صحيح ولا مذهب مو صحيح من أمي باثنين شيء من هون انت شلون يا ابني واحفظ منيك أن يراق فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام فاض بأي رحم بدك تحطه فحي الله هيك حبس أجبك جمالها وكمالها أحسن تهجم بدون ما تسأل شو مش الأخواني. نعم لازم ترفع الامر للحاكم يفسخ لك. نعم. قال انتهينا من هالبحث هذا صار بحث اخر. انتم في فصل ولا ما في؟ في فصل عندي فوق بالمتن ما في الفصل فحطه احسن. فصل ايوه فصل جيد هذا ايوه تحت بالشرح فوق احسن فصل في المحرمات ليش لا فصل ويحرم في نفسه لا فصل بايش في المحرمات فصل في المحرمات معلومكم يا ابني من جملة شروط العقد من جملة شروط صحة العقد ان تكون المخطوبة ممن تحل لك فإذا كانت المخطوبة أختك بالصح ما بتحل لك كانت بنتك بالصح ليش ما بتحل لك كانت أمك ما بتحل لك كانت أختك ما بتحل لك خالتك عمتك ما بتحل لك ولذلك الصبر بذلك المحرمات فهمتوا شلون هاي سبب ذلك المحرمات عم تعطوني بالك يوم أحكي لما كان من شروط صحة العقد أن تكون المخطوبة تحل لك يحل لك زواجها فإذا كانت ما بتحل إلا ما بجوز إذا استطل لك من المحرمات حتى ما تغلق فهمتوا شو إخواني فهمت أبو هلال أنت فهمت أبو أنس إذا واحد منكم ما فهم يقول أنا ما فهمت يا أبني لا استحوا هاي سبب فصل في المحرمات برلت لون قال شوف يا أبني ربنا سبحانه شوف يقول في القرآن الكريم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ما هيك؟ نعم إلى آخر الآية. قال فصل في المحرمات، ويحرم على الرجل نكاح أمه، جوه يتزوج أمه مثل ما هو حرام يتزوج أمه، هي حرام عليها تتزوج ابنها، يعني بالنسبة للرجل كمان بيجي على المرأة، كما ان الرجل حرام عليه يتزوج امه حرام على المرأة تتزوج ابنها. شلون يا ابني؟ نعم. قال ويحرم على الرجل نكاح امه، اكسوا ان، ويحرم على المرأة نكاح ابنها. شلون؟ نعم ابي، نعم نكاح ابنها. ويحرم على الرجل نكاح امه، ويحرم على الام نكاح ابنها، بالعكس مفهوم؟ يحرم على الرجل ان ينكح امه، اذن يحرم على الام ان تنكح ابنها، مو الابن حرام ينكح امه، كمان الام حرام عليها تنكح ابنها. انتوا شباب يعني ما ثبت للرجل يثبت للمرأة. انتوا شلون؟ هي الرجل حرام يتزوج امه ينكحها، كذلك الام حرام على تزوج ابنها. شلون؟ نعم. قال وجداته، يحرم على الولد ان يتزوج جدته، ام امه او ام ابيه، والله لهم مهما على. هلا الان لو فرضنا انه امنا حواء لا تزال موجوده واولادها بنات جده كلهم، انت مثلا انت فلان امك فلانه امك فلانه امك فلانه، هيك حتصل لامنا حواء، كل هالجدات حرام عليك تتزوجهن مهما على. شو اخواني هالجدات هذول اللي ولدوها لأمك لأمنا حواء، ما هي ولدة الكل، حرام تتزوج واحدة منهم، جدات هناك محرم. لا نحكي أنت أظن يوم القيامة، أقول يوم القيامة إيه، ما براو إينا براو عليكم يا ابني، لأن الأبحاث التفريعات هي ابني صعب تسمعوها. فهم شلون؟ قال وجداته أبدا كله حرام، وبنته بار له شلون؟ بجوز واحد يتزوج بنته؟ ابدا. وبنات ولده، يعني الذكور والاناث كله حرام، لا بنتك ولا وبنات ولدك سواء كان ذكر او انثى كله حرام، يعني ابنك وبنتك مهما ولدا من هلا ليوم مات ابونا ادم كلنا اولاد، وحرام يتزوج واحد اولاد اولاد او الى اخره. ما في شلون؟ كل ما الارض اولاده. مش الاخواني سبحانك يا رب، كان اثنان خلق الله منهم العالم كله، وهذا شلون؟ آدم وحواء خلق العالم ابني، مش الأخواني أنت وطباتي يا ابني. قال وبنته وبنات ولده وأخته، كمان أختك حرام تزوجها، أختك من أي طرف كانت، أخت لأب أخت لأم أخت شقيقة كله ممنوع، مش لون أخت رضاع، مش لون أبدا. قال شوف يا ابني وأختي وإيش أنتم وبنيها وبنتها وبنتها، يعني حرام عليك تزوج أختك وبنت أختك كمان مهما نزلت فروعها، مهما نزلت. فهمت شلون يا ابني؟ كذلك وبنت أخيه، بنت أخوك ما حرام عليك، وبنت بنت أخيك إلى آخر الأبد كمان وإن سبق. وعمته حرام عليك بس لبطن واحد، أما بنت عمتك بجوز تأخذها. طيب شلون؟ أما بالنسبة لأنت إلك بنتك مهما نزل، شلون؟ أختك مهما نزل، أما عمتك بس عمتك حرام عليك، خالتك بس، أما بنت حلال إلك. خالتك وعمتك موجودين؟ إيه حرام عليك. بنت خالتك تأخذ؟ بجوز، بجوز ابن الخالي يأخذ ابن الخالي، ابن العم يأخذ بنت العمي. تمام يا أخي؟ قال وبنتي أخي وعمتي وخالتي، رحت وأم امرأته حرام عليه، يسموها حماية، شو يسموها؟ حماية. حتى ولو طلقت مالو؟ ولو طلقت زوجها. شوف يا أخي في قاعدة، في عندنا قاعدة، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. مثلا أبو ولد تزوج امرأة إلى بنت بس ما دخل فيها وطلقها، بجوز تزوج بنتها. اما عقدت عقدك على بنتها وما دخلت عليها وطلقتها ما بجوز، ما بجوز. حتى تضايقهم يا ابني. العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. انتوا ترتيب تبع المحرمات النظام النظام الاسلام يعني بالشعره صحيح. اي والله لو سألنا سائل، لو سألنا سائل ما طبق. طيب ليش الانسان حرام ان ياخذ بنته او ياخذ اخته او ياخذ عمته او ياخذ خالته؟ ليش؟ شو علية التحريم؟ مين منكم بس مجاوب عنها؟ يلا قول شو. انا بتجي مش ما ينفع الفرق رقم لا مو شرط، مو شرط. يعني خالته مع أمه مثلا مش فاهم واحد. لو كان ما لي بس عمله خالته. السبب في ذلك يا ابني لأنه ربنا سبحانه وتعالى ونبينا عليه أوصانا بصلة الرحم. شو أوصانا؟ بصلة الرحم. والرجل لما بيتزوج هالمرأة لابد يوما ما إنه يتخاصموا، وهيك. فإذا أخذ أمه وتخاصموا وياها مرة أو طلقها كسر خاطرها، فالله أمرك بصلة الرحم وأمرك وبعدين يأمرك بالطلاق، هي ضد ما بسمع بسمع والله. شلون شلون عم يأمرك بصلة الرحم بس ما تقول له أوف وقوم تعمل لك أف؟ حتى ما يصير هالأشياء حرم عليك ليش؟ انتوا يا ابني ما فهمتوها منيح أكيد؟ برافو عليكم. كمان هالفائدة هي عظمى يا ابني، اي علة التحريم مو ايه؟ نعم. قال بس ماذا كانت خطط رضا؟ هيا منحكي الله الله الله تقول لهم اوف. نعم عوضنا نسيع الفضل السبب بس هيا منحكي كون الله عم يؤمر بصلة الارحام، وهون عم اذا الجوز كان عم يأذن بأذاء الارحام، لا ما يجوز، حرم علينا. نعم. ايه شو قال؟ راحت وام امرأتي وبني وبنتها ان دخل بها، ان دخل بايش؟ بالام. وامرأة ابيه، زوجة ابوك يعني غير امك، هي خالتك موثوقة ابيك. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، عارفين شلون؟ من النساء مو شرط انه بس تكون امك، كل اللي ابوك يتزوجهم ما نكح اباؤكم من النساء. في عنا قاعدة يا ابني جاي معنا اللي تقول لكم عنها شيء عظيم كثير. من ايش بدي اعرف انه الرجل يتزوج المرأة او ما بيجوز؟ بيجوز ولا ما بيجوز؟ عم تعطوا بالكم؟ نفرض كل واحد منهم ذكر كل واحد منهم انثى، اذا بالطرفين ما بيجوز ما بيجوز ما بيجوز، اذا بالطرف بيجوز بالطرف ما بيجوز بيجوز ما بيجوز. فهمت شلون؟ يعني هالشخصين بدهم يتزوجوا بعضهم بعض، يا ترى بيجوز ولا ما بيجوز؟ هالمرأة والرجل. نفرض انه هالمرأة هي رجل وهي انثى، بجوز قال بجوز. فرض الانثى ذكر والذكر انثى، بجوز قال ما بجوز، والبجوز ايش ما بيناسب. اما اذا كان بالطرفين ما بجوز ما بجوز ايش ما بيناسب. مثلا حماتك برضه شلون؟ الى حماتك وعمك له بنت من غيرها. ايه حماته يعني؟ يعني عمك له بنت من غير حماتها، غير حماتها. ونفس ايش بنطلق يعني واحد له حماية ما فيش لون، له بنت من غيره له مرة، ما بجوز واحد رجل يتزوج مرت الرجل وبنته اللي من غيره؟ ليش؟ فوق ما واحد ذكر واحد انثى بعض الوجوه بجوز، بجوز جنب بيناتهم. كون عم تاخذ ان مرته لهالرجل وبنته من غيرها بجوز من بيناتهم. لو فرضنا انه البنت من غيرها ذكر ما بده ياخذ مرت ابوه، ولو فرضنا مرت الاب انه رجل اجنبي بجوز ياخذ بنت الرجل، بدل صار بجوز. انتوا شو؟ لن نجي الى مشاكل يا اكثر شو. قال وبنت اخي وعمتي وام امرأتي وبنتها ان دخل بها بالام. بعدين شو قال؟ وامرأة ابيه واجداده، كمان حرم عليه مر جدك، ايه ستك شلو مهما عليك، وبنيه كمان نساء اولادك حرام تزوجهم، فهم شلون؟ وبني اولاده كمان شلون؟ اولاد اولادك مهما نزلوا ذكور. والجمع بين الاختين نكاحا، عندك واحد في اختين روح انت مكحت التنتين سوا والله هذا حرام ما بيجوز. يعني اذا قلت هند وعائشة اختان قلت تزوجت هند وعائشة رغم شلون والوكيل قال لك تزوجتكهما العقد مو صحيح. اما لو زوج من اول عائشة وبعد لحظة زواج هند الاولى صح والثاني باطل فهمتوا شلون؟ ما تقدر تجمع بين الاختين بعقد او بالوصف كمان. والجمع بين الاختين نكاحا ووطئا. النكاح للحرائر الوطأ بالنسبة للملك اليمين بالنسبة للاخوانين نعم ووطئا بملك يمين انتهينا هذا كله بالقرابي المر معنا كله بالنسب بالقرابي ايضا لان المحرمات ايش قال ويحرم من الرضاع من ذكرنا من النسب. امك من الرضاع حرام جدتك من الرضاع حرام اختك من الرضاع حرام بنت اختك من الرضاع حرام بنت ابنك من الرضاع حرام شلون وهكذا زوجة ابنك من الرضاع حرام كل ما ذكر من النسب يحرم بايش الرسول بيقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله قال ذكر رب العالمين سنتين وامهاتكم من الرضاع واخواتكم واخواتكم من الرضاع سنتين امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع ذكر سنتين. وقال البقية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مفهوم يا ابنين؟ نعم. حاج لهم اسم اخر حاجة من اللي انجل بعده يصبح اخر انا وله تزوج خير خير والحمد لله رب العالمين. اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد بعد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا وسلم ديننا الذي هو عصمة أمتنا وإلى رجلك لا تسلمنا وعن بابك لا تقطعنا ومن رحمتك الواسعة لا تحرمنا ومن فضلك جنابك لا تبعدنا وجدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولمن صنع معنا معروفا ولمن صنعنا معه معروفا من المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين على الهدى والتقوى. اللهم اجعل المعاملين بكتابك وبسنة نبيك إنك على ما تشاء قدير. واحد صفهم وكلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على ما تشاء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أخرج الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. رضى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. رضى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلينا وعلى والدينا ومشايخنا وأحبابنا معهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلا. وبالسند إلى المؤلف فقيه النفس سيدي عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، يعني الأقوال التي اختارها لأن يفتى بها، وقد وصلت بنا نوبة إلى بحث النكاح في وقت المحرمات. علومة الإنسان بده يتزوج، في بعض النساء حرام تزوجهم، عم يعددنا النساء اللي حرام تزوجهم. ندوس الإخواني عد بالأول القرى بسبعة الإخواني، لا رح يبين إيش، ويحرم منهم ما يحرم من الربع، يحرم من الربع ما يحرم من النسب كمان الإخواني. وبين كمان أم زوجتك وربيبتك غار لسيو ثم الآن قال اللي ما بده يتزوج، ولو تزوج أختين في عقد واحد فسد نكاحهما. لما بده واحد يجمع بين أختين الزواج، فإذا تزوج بالأول أختان هند ودعد، تزوج بالأول هند وبعدين تزوج على يداد، إلا يداد عقدك مو صحيح فاسد، والعقد إنما هو لهند للأولى. أما عقد الثنتين سوا، تزوجت هندا ودعدا فقالتا معا قبلنا، قال له هذا العقد بس مو صح، ولا بيلزمهم شيء، لا مهر ولا شيء، ولا كان في شهود، العقد مو صح. نقول شو إخواني، إذا كمان تزوج ثنتين سوا أختين سوا وكان الجواب معا، العقد مو صح. وهل يخرج لهما شيء؟ ولو سمى مهر، أتزوجت هندا ودعدا الأختين 100,000 يا رسولي، وقالتا قبلنا، قل العقد فاسد يعني باطل، وليس لكما من المهر شيء. تقول إخواني عقد مو صحيح. أما لو خطب الأولى ورد خطب الثاني بعدها، الأولى يصير عقدها، الثاني مو صحيح. أما إذا اشتبه الأمر، يا ترى هند الأولى ولا دعد الأولى، الله شلون، وما استطاعوا إنه إيش جذبت ليجيب شهود إنه أنا عقدي أول، لا تستطيع تقولي عم تقول يعني أنا العقد الأول إلي، ذيك عم تقول العقد الأول إلي، لكن ما محهم بيني ما محهم شهود، العقد كمان فاسد، لكن يلزمهما لكل واحد ربع المهر. كل واحد شو بيطلع له؟ ربما يعني بيطلع نص مهر للثنتين، يتقسموا فيما بينهم كل واحد يتاخذ ربع ايش؟ كما لو كانت لواحدة، بيطلع له نصف ايش؟ المهر المسمى لك. هذا إذا كان المهر يعني سيان، مثلا قال تزوجت هند ودعد الأختين على أن لكل واحد مهر 50,000 رسول. قال قبلنا معا، عقد مصر، عقد مصر. اما لو بالاول خطب هند او دعد وخطب الثاني بعدها وجهد الامر، ما عرفنا مين يترى الاولى هي هند ولا دعد، لو تعين الاولى هي صحيح الثاني مو صحيح. اما اذا ما تعين اشتبه الامر، هي عم تقول انا الاولى وهي عم تقول انا الاولى، وما في بينه يخرج لهما نصف مهر لكل بعد الركوع. نطلع هي تاخذ هي 25,000 ولا 25,000. اما لو اختلف الصداق هون ذكرت انها 50,000 100,000 كل واحد 50,000. اما لو كان المهر مو متساوي خطب هند 100 ليره ذهب مهرا وخطب ذهب 100 ليره سوري وقال ده قبلنا معا هي تقول انا اول تقول انا اول ما في بيني نعطي كل واحد ربع مهر هي نعطيها 700 ليره 25 ليره وذيك ام ال 100 ليره ذهب نعطيها 25 ليره ذهب حطوا بالكم نعطي المهر على حسب ايش الربع المهر على حسب المسمى انت يا اخي عبد الله يعني ما نعطي سنتين سوا نحن لحظه ما سميتها هو كل واحد اما اذا ما سمى لا لا هند ولا لا دعس بيطلع مهر مهر امثالها شو بيساوي نعطيها لكل واحد ربع مثل ايش لعل تكون واحد يذكر واحد يسيد تستفرق لانه الذكر الاغلى وهيك واحد جميل واحد كريم مو جميلة كمان بيكون حسب الحال مش مفهوم اخواني ايه شوف العبارة شو عم يقول ولو تزوج اختين في عقد واحد فسد نكاحهما دون ما لهم شيء ابن ابنه ما بيطلع لهم شيء عليه فهمتوا ولو تزوج اختين في عقدتين يعني في عقدين كل واحد بعقد ولا يدري ايتهما اولى تزوجهن وبعدين تزوج بعض نسي هو وهن نسوا هي تقول بعد انا الاولى وهن بتقول انا الاولى معك بيني معك بين الثاني ما معك بيني ونسيان شو منساوي اذا العقد فسخ قال له شلون ولكما للتنتين نصف ما كل واحد يطلع له ربع منها ولو فسخ بيطلع له هل عم نحكي عنها بيطلع له لو معقول انا مهري اول انا عقدي اول لا تقول عقدي اول صار في شو بدنا نعطيهم ايه للتنتين نصف ما شوف مفهوم اخواني واحد منهم نعم واحد منهم معلوم اما بدك نقسم المهر ايش بيناتهم كل واحد نصف المهر الله قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها ضار لك لون وان الاخرى وان طلقتموهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم اذا ما دخلت فيها نصف لو ما عم تقول انا عقدي اول صحيح وديك عم تقول عقدي اول صحيح بيطلع له نصف ما بنقسمه بين تلتين لان بتطلع واحد ثابت واحد باطل وقبل الدخول شو بيطلع له نصف ما عم تعطوا بالك بتقول لي الحاله هي انا ضمن الشبهه لما بدي طلع ما بدي طلع مثلا هي عم تقول انا عقدي اول اذا كان عقدي اول وبانت منه لعلي من العلل ده نصف المهر الثاني عم تقول لا انا الاول كمان الاولى انا الاولى الثاني بكون مو صحيح عقدك الثاني عم تقول انا الاولى بقول عم اسمه بين ستين سوا كلها بتاخذوا برنا ما بدي طلع فسخ هذا اسمه انتوا شو نطلعني الله إذا كان العقد ما بيصح ما بيصح ولا بيطلع له ولا بيطلع له شيء أبدا لا بيصح ولا بيطلع له شيء أبدا فهمتوا شلون؟ نعم فهمتوا يا ابني انتوا قلت لك أبو هشام انت فهمت كويس نعم قد يصوت سبع واحد يصوت خطب هي وعقد عقب عليها وخطب الثاني عقد عقب عليها الأولى صحيح والثاني مو صحيح صارت فيك أخطب الرضاعة ما عرفنا كثير يعني اخت هي وحده وكان الرضاعه اللي كانت تبين اختها من الرضاعه ضار لك لون فسخوا الثنتين ضار لك لون فحص الثاني اي نعم صار انه الثاني رضعان في رضاعه صار اختين صار اختين فلذلك فسخ اي نعم الثنتين ولا الاولى اذا كان سوا اذا سوا فرد لفظ فسخوا الثنتين سوا ما لهم شيء اذا كان واحده قبل واحده لو بدي انا عم اقول لهم خطب الثاني بعدين بعد الخطبه تبين على انه دخل عليها وتبين اختها بالضبط ذيك بتنفسخ عقدها الثاني الثاني وبيطلع لها ايش؟ دخل فيها بيطلع لها صداق الوقت مش مرشومة بطالة صبع كامل إذا دخل فيها أو خلال فيها خلوة صحيحة أما إذا ما دخل فيها ولا هذا غير لك شلون بطالة إيه نصف المسمى مرشومة بيطلع الماء كامل طيب شوف يا ابن نعيد العبارة لو تزوج أختين في عقد واحد فسد نكاحهما ولا شيء لهما ولو تزوج أختين في عقدتين في عقدين أو في عقدتين ولا يدري أو ولا يدرى أيتهما أولى ما عرف مين الأولى هي عم تقول أنا الأولى هي عم تقول أنا الأولى اللي بتقول أنا الأولى بكون تاني مو صحيح والتاني بتقول أنا الأولى بكون تاني مو صحيح مو هيك قال ولا يدرى أيتهما أو الأولى فرق بينه وبينهما مفرق بينه بين تنتين لكن مطلع لهم نصف معك ولا تأخذوا معك أخواني وإذا طلق امرأته المسألة أخرى انتهينا المسألة منها بما فيها من إيش نبحث نعطي كل واحد نصف المال إذا كان المهر متساوي تمام ربع المهر نعطي كل واحد ربع المال إذا كان المهر متساوي أما إذا كان مختلف نعطي كل واحد ربع بحسب ما تم واحد مثلا سلم له 100,000 ليرة لا كان في فرق كثير نعطي كل واحد ربع قال مسألة أخرى وإذا طلق امرأته واحد عنده زوج طلقها وإلى أخت حب يأخذ أختها يشي قال لا يجوز أن يتزوج أختها حتى تخلص عدة الأولى اللي طلقها شلون مثلا أبو هشام عنده زوجة طلقها حب يأخذ أختها المطلقة معلومة إذا كان صحيح بدها ثلاث حيضات ما بتحيض ثلاث شهور مو هيك حب يتزوج أختها قبل ما تخلص عدة الأولى المالك حق يعد جمع بين الأختين ما دامت العدة شلون فلذلك مالك تتزوجها حتى تنتهي عدة الأولى حين إذا بتستأخر أما السيد إذا كان طلقها مخها الأولى وهي طلعت من هون راح تزوجك ما بتزوجك لا حتى نقض عدة لا قصة مو صحيح ما في مشكلة إخواني إيه نعم قال شوف نعم في حفلة إنه هذه لما تطلع بس تنطلع عدة ضد أختها تحته والله طيب يا ناس يا ما في يا ما في صار له شلون نعم قال شوف يا ابن لأنه بيغريها إذا كان رجال شيطان بيغريها بغشها بغشها بيصبر شغراته يعمل حاله شب قال وإذا طلق امرأته لا يجوز أن يتزوج أختها طيب أذلك كان عنده أربع نساء ذيك انت خلنا أقول ما بجوز حتى توصل جدا مفهومين عنده هذا أربع نساء ما بجوز واحد يأخذ أربع نساء عنده أربعة طلع واحدة من الأربعة يعني ترى بيوز يأخذ الرابعة قبل ما تخلص عدة الطلقة لا ما بيحسن يأخذ الرابعة حتى تنتهي عدة الطلقة حتى ما يصير جامع بالخمسة إذا أخذ الرابعة إذا حساب العدة وأخذ واحدة أخرى بيصيروا خمسة عنده ما بيجوز مفهوم؟ فهمت أبو أنس؟ نعم ما بيحسن يتزوج على عصمت إذا زاد كان أحد على عصمت ما بيحسن يتزوج واحدة أخرى حتى بيصيروا خمسة لأنه حتى تخلص عدة الرابعة بيتزوج عليها إذا كانت وصفة بهالحالة تراث مناسبة هي ما تحسن تتزوج نعم إذا خلصت معلوم إذا ماتت وهي بالعدة إذا كان بالعدة إذا كان طلاق فار تراث منه غصبا عنه أما إذا كان مو طلاق فار طلاق الفار مثلا هذا من اللي فرض الموت عنده كائن ايش سنتين واحد جديد واحد عتيقة إله أولاد من العتيقة قال له الأم طلقها ما بدنا إياها ظهر لك شلون مشهور طلقها خوف من أولاده ظهر لك شلون هذا اسمه طليق الفار منه يعني هربان هذا إذا مات وهي بالعدة ترث منه خطرت إيه رضي الله تعالى عنه من القبيل من القبيل من القبيل لأنه طلقها ومات فيه في العدة بس اخواني اي نعم قال مفهوم نعم شو اسمه البحث نعم انه ليش يعني بيقولوا انه اكثر من اربع مرات بالمئة؟ معلوم نص القرآن، نص القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ما بدل انه ما تاخذوا اكثر من اربع؟ لا بس لو محصر بالاربع في حصل صار ما طاب مثنى وثلاث ورباع. تعمل هيك كلمات مو على سبيل الحصر، مو بالنسبة لي لا بالنسبة للقرآن ثلاثة لا لا عم عدل. لا هو المقصود بها الايش؟ في دليل، في دليل اخر الحديث يعني القرآن معلومة فتن فسرته السنة. نعم هذا رجل من الصحابة اسلم كان عنده 10 نساء في رواية 8 نساء، قال لي يا رسول الله انا امن وعندي 10 نساء، قال له طلق اختر منهن 4 وطلق الباب طلق لهم. وانزل الله تعالى للآية فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع. المتن القرآن متن شرحته مفهوم إخواني. أما طيب الرسول، الرسول ليش أخذ إنه عنده 9؟ ممكن الرسول معلومك لأنه جاء مشرع بيتحملوا عنه أحكام النساء، النساء تحمل أحكام النساء تطلع عليها عدد حتى يستطيعوا أن يبلغوا هالشيء للنساء. إيش أنتوا شو إخواني؟ نعم. عند مين؟ عند النبي 9. تسعة. تسعة. اللي عقد عليه أكثر، أما اللي كانوا عنده والعشره 9 ما فيش إخواني. لكن لأنه هم بحاجة لمعلومة مثل ما جاء للرسول مبلغ، جاء للنساء مبلغ في أمور نساء الحيض والعشرة وكذا. مين دون أولاي؟ إن النساء عدد النساء أذكياتهم وحي الله قال والله شو؟ مشان تتعلموا الأحكام يعلموا للناس. نعم. ودائما في قاعدة يعني قاعدة أصولية يقول ما من عام من إلا وخص، ما من عام إلا وخص. ندش الإخواني هلا مثلا كل من عليها فان، كل من على مين يعني فان مهم، هي بدأ تبدأ كل اللي هي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب الجن ما بتفنى، النار ما بتفنى، الحور ما بيفنى، اللوح ما بيفنى، القلم ما بيفنى، فضل شلو عم تطبالكم يعني إنه هذا مستثنى ما من عام إلا وخص، ما في قاعدة عامة إلا خرج بعض الأفراد منها. عم تطبالكم يا ابني أي قاعدة مضطردة يعني ما في مسألة يكون عامة تشمل جميع إلا يخرج منها بعض الأفراد من حاجة إلى ذلك، هذا يسمون الاستثناء. عم تطبالكم إلا يخرج منها بعض الأفراد يعني. ايه صدق. بالعلم بس. نعم. جنب بعضهم البعض. ايه يعني كل واحد له غرفة. شو عفوا خليني احكي يعني احنا صغار. ايه لا في بعضهم كان بعيد شوية. بابلكو لا كان كلهم قريبين بعضهم البعض. شايفين اخواني حجر النبي. حتى مدفونين مشان النبي كلهم فرقة. رجعوا طبعاتكم. مشان النبي. زوجات النبي يعني جنب بعضهم هون واحدة هون وهي واحدة لا مرة بالبقية مدفونين زوجات النبي كلهم حاطين حجر بس انه هم خمسة لا كاملة هلا كل واحدة عنده ثلاثة حجر حجر حجر حجر لا كان بالأول في اسمه النبي حتى قام مقام شيء من الحمزي وكان له ايش قبلي وكان مسجد جوا وكله راح. عليكم السلام ورحمة الله. نعم هي عندهم 21 ايش بدنا فيهم اخي؟ قال وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. حظوه البيت يا ابن مو كل واحد ما قال تكون خلافه يعني له قيمته. لا وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. يعني العقل يسلم فيه يقبل محي الله أهلا وسهلا النظر يعني الحل من أخذ العطاء والدليل العقلي. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. يحط إلى إيه ما في مانع أم بدون هيك إلى تجارة زد مبس عندي شو أخواني. وهذا سر قول النبي عليه الصلاة القرآن الكريم شو بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال لك شلون في دليل قرآن إخواني. نعم نرجع لحد بحثنا. قال وليس له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها. عنده واحد أربع نساء شيخ صالح، واحد عنده أربع نساء، طلع واحد من الأربعة، ما بيستطيع يتزوج واحد ثالثة تصير أربعة حتى تخلص عدة الرابعة، حتى ما يكون جمع بيناته، لأن ما دامت في العدة على حسابه مهد إخواني، حتى لو كان طلع باقي قبل ما بيحصل حتى تخلص عدة، لأن صورتها صورة تزوج على حسابه قاعدة، ما كمان تكسر خاطرة طلعت الزوج كمان قبل ما تنتهي العدة ما لك حق. اللي كان طلع خمسة، ولو كان طلع بالثلاث بائن أقول لك إذا كان بائن، ولو كان بالمليون على فرض التقدير لا عم تحتاج هذه بالعدة، ما بتحسن تزوج، ما بتحسن تزوج وخص عدتها لسه قاعدة على اسم زوجها، طلعتها على اسم كمان بدك تاخذ واحدة أخرى تكسر خاطرها، كيف تكسر خاطرها أول مرة كمان ثاني تخلص عدتها والحق تتزوج هي تروح تتزوج بعدين باقي شرفاني. نعم لا ترته إذا كان طلقها بحال المرض وهي بالعدة، أما إذا طلقها بحال الصحة ولو مرض ما دخل ما ترت دوش الإخوان كطلق أبائنا. نعم إيه رجعية. نعم ثم قال ولا يجمع بين المرأة وعمتها. عندك أخ يزوج إذ مرأة صار لك لون إلى بنت أخ ما تحسن تزوجها بين البنت وبين عمتها ما بيجوز. نعم هي جاء بتكون تجمع بين تنتين ما بيجوز، ولا بين الزوجة وشو خالتها كمان ما تجمع بيناتهم، هم تعطوا بالكم إخواني ما بيجوز يجمع بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها ما بيجوز. دليل من السنة. اي نعم الدليل هذا اجى من السنة إخواني، والرسول ربه قال له شو وما ينطق عن الهوى باسم الاحكام قال له شو ابدا شو قال حديث وارد لا تنكح المرأة على عمتها، حديث صحيح لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت اخيها ولا على بنت اختها. ليش يا ترى ما بيجوز؟ علله وجاب الدليل قال فإنكم اذا فعلتم ذلك فقد قطعتم ارحامهم. قال لك معلومة ليش الله حرم لك تأخذ أمك أو تأخذ أختك أو تزوج بنتك؟ ليش؟ إن الله أمرنا بصلة الأرحام، ولا تقول لهم أف حتى ما يصير تناقض بالحكم الله حرم عليك. تقولش إخواني؟ نعم مفهوم يا شباب. أبو أنس فهمان فهمان شيخ إبراهيم. نرجع لبحثنا. قال ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، كمان زاد الحديث ولا على بنت أخيها ولا على بنت أختها. يبذلون؟ نعم. ثم قال ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة. هذا الزمان اللي كان فيه إيش؟ شلون؟ ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة. صلحوها مثلا عيني. ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة، حرة ابني إلى شرف على الأمة، الأمة المملوك يعني. إذا كنت تتزوج حرة بالأول عندك حرة ما لك تتزوجها ايش تتزوج على اليافين ايضا. اذا متزوج ما بيجوز اذا اخذ واحدة حرة بالاول ما بيتزوج الام عليها، اما ملك اليمين اللي طاقها. ايوه انتوش الاخواني. نعم كان اما تغيره اما تبع غيره يعني حب يتزوج ما بيجوز على حرة ما بيجوز، لانه الحرية الى الشرع لا يعتقها. إذا حب يعتقها تكون له أو يشتريها ويعتقها أو يشتريها ويعتقها بدون حماية. لا إذا اشتراها صارت ملك يمين إله طاقها بدون زواج. شوف إخواني إذا واحد عنده مثلا جارة الشيخ صالح عنده مثلا إيش مملوك ظهر لك لون زوجها لأبو هشام، في شيء أبو هشام يطاب باعتبار الزوجية، إذا اشتراها أبو هشام انفر منها انطرد منها اشتراها من الشيخ صالح بطل العقد الزواج وصار بطاعد ملك اليمين لدى الزواج. الزواج بس مالك البضع، اما هم مالكة كلها مرات لدرهبها كلها صار ملك له كويس له الجزمي اما يضاري تعالوا هنا خيرهم مريدها لدى لا معنى شيء تفضل. قال وقرب الدار خير من البعد. أهلا وسهلا يا مرحبا. الأشياء هي أبني ما تسمعوها والله شو هي غرفة عظيمة هي. وتعرف بدأ تتزوج لازم تعرف كيف نكاح كله من أول لآخر تتحدث تتزوج حتى لو مثل الأشياء عملت تكون على بينه تقرى بصيرة من قوة شو الأخواني حاضر حياك الله لأن الحرة إلى فضل على الأمة والأولى الإنسان إنه ما يتزوج أمة والله شو. أما في بعض الإماء صالحات يطلع أولادهم من أحسن الناس محمد بن سيرين أم أمة صار له شلون القاسم بن محمد بن الصديق أم أمة صار له شلون يعني كل غالب ما في غالب أظن إبراهيم النخعي أم القرآن العلماء الكبار صار له شلون كل المتابعين كل أمهاتهم إماء صار له شلون وطلعوا لكن نبزي هذول مثل شلون أم أم نعم المأمون لك أم أمة شوف يا ابني شوف بيقولوا الكفر أصل كله عناد الكفر كله عناد العلم مو حلو يا ابني. هارون الرشيد كان آخر بنت عمه سيد جبيلة كانت من أجمل النساء وأفصح النساء صار لك شو عم يلعب هو يا بالإيش بالشطرنج شلون بجوز يلعب مشات يتعلم الحرب بهذا قتله غلبته قال لهم دعسه شو طيب شرط طار نعمل شرط هو قال له شرط قال له نغلبتك لا قال له نغلبتك تقوم تمشي بالصوت والأصل مثل ما وجدتك أمك هو زوجته وقال له نغلبتك أنا تقوم كمان لا قال له نغلبتك تقوم أنت تمشي بالصوت والأصل مثل ما وجدتك أمك وقالت له أنا إذا غلبتك بتروح بتنام عند الجارية عند الجارية بتأشر بصلته شو رحت هاي قلبته لا يعني لك عفريني منها الله طول عمرك الله ما بدك بعطيك أمل إلا نسام عندها وهي عم تأشر بصل وتوم شو إيش بريها حمل بالمأمون فوت يا ابني ولدته ابنه ذيك ست زوين جابت الأمين وهي جابت المأمون الفرق بيناتهم من الأرض والسماء يا ابني هذا كان ذكي سياسي يحبه أكثر من إيش من ابنه تقول له يا أمير تحبه ابن الجاية على ابن الحرة على ابن على بنت عمك قال له في خصال بتفرض علي إن حبه غصب عني تحب فرجيك قلت له نعم الله أكبر معلش يا أخي ديني الساعة 12 بالليل بعث واحد ورا الإيش ورا المأمون قال له كلم أبك عم توفى لكم يا ابني شو سوى ذا؟ قعص أوام بأقل من دقائق لبس سلاحه عدة الحرب وركب الحصار وجه فات وأخذ هي عسكرية لوالد قال له أنا مشان إيش جبت بالهيئة هي كأنك بدك تطلع الحرب قال له لعله أن يكون هناك عدو طارئ وراسا بيمشي على طول ما بده يرجع يلبس ويرجع قال له الله يرضى يرجع على لفرشته مع السلامة بعد وعد لابنه إيش؟ الأمين وكل أبو شو بده مني ما لي آية لكو أبو بديها ما بدي آية لكو بدك يا آية مجيء وعنو عم شو بدك يا أبي أنا شو هذا شو أنا قلت يا أبو شو أمد يا أبو ما فلت شو أخواني عم تطبق يا أبي قال ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة مشان إيش قول له شو احتراما للحرة ولا معها يا سلام شو ولا معها تزوج حرة وأما بعقد واحد مثلا أبو هشام عنده بنت وعنده مملوكي قال له زوجني ابنتك الحرة وأمتك إيش على صداق قدره 100,000 قال له زوجتكهما قال له صح زواج الحرة وبطل زواج العبد لا ما بطل لا صح زواج الحرة وبطل ايش زواج الأب اذا كانوا معك من دول شو اخواني صيغة واحدة عم تخطوا بالكم زوج اما وحرة بآن واحد لفظ واحد صح بالنسبة للحرة وبطل بالنسبة للأب كذلك عندك حرة تزوج عليها اما ولو ما بجوز طيب طلق الحرة الحرة طلقها مشان بدي ياخذ ايش الأمة ما لك تتزوج الأمة حتى تخلص قد الحر. فتوجد إخواني قديش الحرية عظيمة يا ابني. شوفوا يا ابني الحرية. سيدنا عمرو بن العاص الله يرضى عنه هو اللي فتح مصر. مو هيك؟ قال له ولد ابنه سبق على الخيل بمصر. في واحد كان عنده فرس ما حد يسبقه. ابن سيدنا عمر ما حد يسبقه. نزل هو واحد بدوي وسبقه البدوي القبطي. أما الخزران نزل فيه. قال له أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ لما سمع ذاك راح رأسا على المدينة المنورة سيدنا عمر. كان عمر سيدنا عمر هو أمير المؤمنين. قال له يا أمير المؤمنين صار المسألة سبق وسبقت أنا لابن عمرو بن العاص. قام ضربني وقال لي انا ابن الاكرمين. قال له يجي السنة. كتب له كتاب. قال له كتب شو نفس كتاب سيدنا عمر. الى العاصي ابن العاصي. اما بعد اذا وصلك الكتاب فأتي انت وولدك على جمل بدون حداء. اجلاج لمو حداج. عزوز للي انت اياه. قال له شو نساوي لابن. قال له ما نساوي شيء. ما يجب نفكر انه شو ضرب واحد. تبقي. قال له ما بعثنا المطلوب لفي شيء مهم. قال له والله ما نتذكر شيء. ركبوا وراه على جمل الصوف. لما دخلوا وجد قط موجود. ما مبين ابنه. قال له اين ولدك؟ قال له ها قلت لي. قال له يا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ اين نجات العبيد؟ قال له ام خذ خزراني وضمه مثل ما ضربه. نزل فيه. قال له ضبه لابن الاكرمين. بعد ما خلص قام ضربي. قال له ام ضرب اباه كمان. قال له أبا ما ظن. قال له والله لو ضربته لا يمنعك أحد. ليش ما أدبوا لابنه؟ ليش ما علموه؟ عن صوته باسم. قال له يا عمر متى أستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ الريف الله أكرم. شوف الإنسان الكافر لما أبى أن يكون عبد لله بده يشرك معه الحجر والبقر. قال بالهند بعبد البقر مثله الناس بعبد الشياطين. لما أبى أن وحد الله قال له إن لم تجعلني إلا أكون لك يعني إلها لأجعلك عبد لعبدي. إذا تكون عبد إلي لأجعلنك عبد لعبدي. بصير حرب يخلق أسير بصير مملوك إله. مجوش الإخواني. نعم نجل بحثنا. قال ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة ولا معها. بس بيفسد عقد الأمة وبصعب الحرة. ولا في عدة الحرة خلافا لأبي يوسف ومحمد. عندهما في عدتها بجوز إذا كان طلاق بائن. إذا كان طلق الحرة طلاق بائن وهي في العدة بجوز زوج الأم عليها عند أبي يوسف ومحمد. أما عند أبي حنيفة لا ولا كان طلاق بائن. رضي الله عنه احتراما إليه. راح قال ويجوز نكاح الحرة والأمة على الأمة. ما له يزوج عندك بالأول أمة بجوز تحط حر عليها بجوز. يعني بتوسع شيء أخي ما تضايقه. توسع شيء الله يرضى عليك. بس ايه توسع شيء الله يرضى عليك. هنا عطيته باكم شو اخواني. واحد مزوج أمه بجوز زوج عليها حرة بجوز. طيب عندي أمه بجوز زوج حرة وأمه سوا بعقد واحد اللي بجوز نسب الحرة بيفسد نسب الأمه. لما قمت بالحرة بقت بجوز اخواني. قلت لك شيخ حسين نعم اللي منكم ما ظهرت له مسألة يا ابني احكوا انه ما ظهرت له فوت ايه مشان يشوف الاداء بس عودي خير صد فهمتوا شلون يا ابني. نعيد العبارة. قال ويجوز نكاح الحرة والامة على الامة شلون ومعها تمام. لكن هي بيبطل الأمة بيبطل عقدها وبصحة إيه الحرة ومعها وفي عدتها كمان. عندك أمة وطلقتها بجوز أما تغزل الزوجة للحرة بجوز بالإطلاع عند أبي حنيفة عند كل هذا باتفاق. هنا ويجوز للحر أن يتزوج أربعة من الإماء. إيه الله أجدك إذا كان بنتين إماء بيحسن يتزوجون لو كانوا مليون بيحسن. لا الحد أربعة بس أبطل أربع ملح الزواج يا أربع حرائر يا أربع إماء زواج. أما إذا كان ملك اليمين لو كان عندك ألف أما تطلب ملك اليمين. أما حرائر ما تزوج عن أربع. أما الزوجات كمان أكثر من أربع إماء ما لك حق. حرائر أكثر من أربع ما لك حق كمان. نقول شنو إخواني في بلد شعب حي. قال ويجوز أن يتزوج أمة مع القدرة على الحرة. هون وصلنا ولا بعدها؟ ويجوز للحر أن يتزوج أربعة من الإماء. أنت حر إلى تزوج أربعة، ما بقى تزوج جوزك تزوج حرائر لك أربعة. قال ويجوز أن يتزوج أمة مع القدرة على الحرة كمان، يعني قاضي أن تزوج حرة حبي شوف أما حبيتها حبي تزوجها في مانع؟ الإمام الشافعي ما بيصح. أصل الإمام الشافعي إذا كان له قدرة على الحرة ما بيتزوج الأمة، لأن ابن الأمة ما الأمة. نعم قال عيد صار مثله أبدا ذيك مبذول براشها تزوج. قاضي حنفذ هذا. نعم لا ممكن، يعني العادي أصيب لك معلومة ابن الأمة لما ما بيقان ذا الحياء مثل الحرة، هي عم تروح تشتغل بالسهون، هذا عم يضحك سمحها كلام، هذا بيرصى ولا بوسى ولا كذا ولا كذا، فراشة ضعيف. حتى لو كان عندك الأمة وحبلك إذا ما قلت هالولد ابني ما بصير ابنك، لكن فعبد مملوك. أما لو تقول هذا الحمل البطن أمتي ابني صارت أم ولد، ما بتحسن بيحة بمجرد ما يموت سيد ساعتك بحتفى ابنه. تنبوه سيد اخواني انه فراشة ضعيف. قال ويجوز ان يتزوج امة مع القدرة الحرة، ولا يجوز ان يتزوج زوجة الغير. معنوه واحد يتزوجه طول تتزوجه يجوز. كانوا في الاول عندنا في القرى في جهل، واحد يتزوج حب راح يخطب بياض ويأخذ بروحه وياه، ما في القرى هي كثير مو عندنا كل قرى صاير يا اخواني. يعني هالعقد بيجوز الزواج الثاني ما بيجوز. قال لك شو؟ نعم. قال ولا يجوز ان يتزوج زوجة الغير. قال لك شو؟ ولا معتدته. الشيخ صالح طلق مرات سمح الله، الشعب العدة ما بيجوز حتى انه يتزوجها حتى تخلص عدته صح؟ نعم مفهوم اخواني. ولا يتزوج حاملا من غيره. معلوم امرأة حبلة ظهر لك لون نطلقها، بجوز هيطلق المرأة حبلة بجوز ظهر لك لون. انت بتنتهي عدتها بوضع الحمل، اجى واحد قال انت اتزوجها قل لا ما بجوز ما بجوز تعقد العقد على امرأة حبلة حتى تلد، لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من سقى ماءه زرع غيره. هذا الولد زرع شفتوا يا ابني سوري التشريع شلون. نعم نعيد العبارة. قال ولا يتزوج حاملا من غيره. اما زوجته طلقها بين انها حبلة تحسن برجحها ولا لا؟ بطاعها ولا ما بطاعها؟ بطاعها. شوف الا الزانية. شو الا الزانية؟ بجوز تزوجها وهي حبلة الزانية، لكن ما لك حق بطاعها تدري، ما لك حق تطاعها حتى ما يسقي ماءك زرع غيرك. بصح العقد. اما الوضع اما اذا كان نفس الزاني هلا في اوقات بقوله واحد يحب واحد ما بقوله يفجر فيها بتحبل فشلو بروح بجيبوا لها الزوج الحبلة بيعطوه اياه غصبا عنه، واللي بصير قاتل بصير بجوز يطاع هذا اللي حبلت منه بجوز. ما فهمت شلون؟ انه ماء وماء زرعه وان كان سفاح وان كان سفاح عم تعطوا بالكم. فإذا كان المرأة حبلة من زنا بجوز تعقد عقد عليها، لكن ما بتحسن تطاعة تلي. شلون إخواني؟ ما بتطاعها عند إيش؟ حتى تلي. عم تعطوا بالكم يا إخواني. أما إذا كان نفس الرجل هو العشرة حبت منه بجوز تزوجها وبجوز تطاعها. نعم قال شوفوا خلافا لأبي يوسف ومحمد عند أبي نعم خلافا لأبي يوسف وفاء وشافع. أبي يوسف شاف يقول ما بيجوز، ما بيجوز عليها العقد حتى تلد، ما بيجوز عقد عليها حتى تلد زانية إذا كانت حبلة. عند أبي يوسف وعند الإمام الشافعي ما بيجوز إنه واحد يأخذ العقد عليها حتى تلد. انتوا شو الإخواني؟ وعند الإمام محمد الإمام حنيفة بيجوز يعقد لكن بدون إيش؟ بدون مفهوم إخواني؟ ثم معناها يعني معناها مثل عدي يعني حتى يخش عدتها يعني بالوقت بال لأنه نعم نعم ما بيجوع على العقد معناها حتى تلد حتى تلد متى ما ولدت فرغت مرضات ما بيجوز يعني قطوع عن عدي يعني لا لا غير حتى ما يسقي ماءه مع غيره. الله أكبر حتى لا يسقي ماءه مع غيره. إذا شو بقول الله يرحم أستاذنا الشيخ حسين كان يقولنا قل واحفظ منيك أن يراق فإنه ماء الحياة. عم يخلق ولد منه يراقه في الأرحام، ذكر طبعه هيك هيك وهيك، فضوا حطه في الموضع اللي يجيك منه ولد صالح يدعي لك. عندي شو إخوانين؟ نعم. قال فإن فعل، فإذا تزوجه الحبلة من زنا لا يطأها حتى تضع، حتى تلد إما في بطنها. عندي شو إخوانين؟ راحت. قال ولا، هيكون مسائلة، شوفوا المسألة أحلى من أختها. قال ولا يجوز أن يتزوج أمته. شو أمته؟ قلنا إنه صار حرب، صار شلون، ورئيسنا حافظ الأسد شفاه الله وعفا، شو سوى؟ أخذ النساء الأسد وعفا كل واحد منكم واحدة واحدة مش إله، صار شلون؟ هذا بيصابي إيش؟ قول له شو؟ ملك اليمين. أنا ما بدي أتزوج زواج، قل له الزواج باطل، ترى تملكها من راسها لدنبها كلها. شو الزواج؟ الزواج بس تملك الوفا فقط، ما له غير وفا. أما هي كل ملكها هذاك أقوى، حتى لو كنت متزوجها أنت من واحد واشتريتها منه يبطل الزواج، يبطل العقد. هلا مثلا أنا عندي جاري مملوكي زوجتها فيها زواج، أنت بس إلك حق تطاع فقط، مو هيك؟ إذا اشتريتها مني بطل العقد، صرت تطاع بملك اليمين لا بالعقد. فهمت وش يا اخواني؟ فهمت يا ابو النور؟ اذا ولدت ولدها لم ينجزها. اذا انا عندي هالجاري، حطوا بالكم سؤال ابو احمد شيء عظيم كثير. انا عندي جاري تزوجها مني ابو احمد، اولادها بيطلعوا عبيد الي. حطوا بالكم شلون عم يحكي؟ انا عندي هالمملوك بدي ازوجها لواحد، قال انا ما بتزوجها الا بشرط، شو الشرط؟ يكون اولاد احراف تابعين الي. حين اذا بدي اما ما جرت الشرط بيطلعوا تابعين لامهم يباعون كما سواء امهم. مفهوم يا ابني؟ يا سلام، شو العلم شو الدين الشرعي يا ابني؟ قال اذا حبيت تزوجها بدي اعتقها، اذا حبيت تزوجها بتعتقها وبتزوجها. كيف يا اخوان؟ اما وهي مملوك عم تطاقها بدون شيء، جنت تتزوجها لا بي عليك طلاق ولا بي عليك شيء، ملكة ملك اليمين، مو هيك اخوان؟ اما لما نصير زوجة تطلع تبقى عليك طلاق. اذا عمل عقد شنو عقد فاسد؟ اذا عمل عقد العقد فاسد مو صحيح، حتى لو كان متزوجها بالاول بعقد اشتراها بطل العقد، صار بطاقة ملك اليمين. من زوجة اخواني؟ ابدا. ثم الامة يا ابني، هلا اوقات بكون واحد عنده امة بزوجها لشخص غصب عنها، ما بس تقول لا انا ما بدي، يجبرها. إيه جابر الامة؟ ما بدي يجبر بنته او اخته او خالته، ما له حق يجبرها. بابا شلو؟ بعد بلوغ ما له حق يجبرها حتى حتى اذا بلغت الى تختار، اذا تزوجها دون بلوغ وبلغت الى ما عدا قال ايش اباها. ليش؟ لانه اباها ما بيختار الا الخير، اذا كان اباها صالح بيعرف، اما اذا كان اباها سكير عربيت ببيعها بفجله الى تختار. طبعا دوش اخواني اذا كان ايش لكان اذا كان فاسق اذا تختار شلون. اما اذا كان انت عندك مملوك زوجتها من واحد غصب عنها مسكينه ما بتحبه واعتقتها الى الخيار، تقول ما بدي ازوجها من زوجها من سيدي بريئة. دوش اخواني زوجوها اهلا لشخص اسمه مغيث صار يعني يحب اكثر من مجنون ليلى، مات فيها حر. نعم قيل حر وقيل عبد، قولا قولا شلون؟ عند ابن حنيفة بقول حر، عند ما يشاء بقول كان عبد، قولا فيها. اما هو اخي اسود وهي شف كواكب الثلج جمال وكمال وذكاء، ما بتحبه مو بالحد حد اوقات بيكون البيضة بتحب عبد اسود والابيض ما بتحبه، ولا كثير من الامريكان بيتزوجوا ايش؟ صاروا زنوج. فهمت شلون يا ابني؟ اعتقوها اعتقد 12 قال ما بدي زوجي مغيث، ويدور وراها بالاسف او يبكي تخيل مشان ابد لا راح شفع برسول الله زوجها. قال لي يا رسول دخيلة شو عم بعمل لي؟ نادى قال لي يا ابني اتقي الله في زوجتي، ما بترحمي بكاءه وترحمي دمعته؟ قلت يا رسول تؤمرني امر ولا عم تشفع شفاعه؟ شوف الادب، قال لي عم تؤمر امر امري الى الله. أنا عم يشفى شاخد لا أحبه، كم دي أردن يوم ما تحبه؟ شايف يا ابني؟ ابني قال إذا عم تأمرني أمر أنا عشرة ما بقول لك لا، أما لم تشفى ما تحبه كم دي إيش أنا يا ما تحبه؟ وذلك اللي بيكره زوجته أو بنته على رجل تكون عم يقتله بحياتك، اللي يعيش الدهر لك شلون بيعيشوا؟ لو اخذ زبان وبيحبه بتحبه احسن ما تعطيها لوزير ولا بيحبه ما بتحبه عم يعيشوا يا ابني عم تصباتنا يا شباب. نعم. قال فان فعل لا يطوع حتى تقتضى ولا يجوز ان يتزوج امته ولا المرأة عبدها. المرأة ما قلنا انه اخذنا اسرائيل رجال ونساء واحد رئيس الدولة عطى عبد مملوك لا ظهر لك لون ملكوا الامرأة من المجاهدات قال لها هي العبد الي مو مزوجي تحزن تتزوجه ما بيجوز حتى تعتقه يصير هو مزوج اما ما دام عبد ما نعم نعم حتى عند ابي حنيفه ما له يجتمع وياه ما له يختلي وياه حسيت انه ما مشافي بيقعد وياها ومرحبا خرطاش بس ما بيعاشر صار لك لو ابو حنيفه يقول له مفحل ما بيقرب يختلي وياه ابدا عندي ما مشافي ما له شيء يفوت يطلع الله يرضى عنهم اجتهاد الرحمه لامي يا ابني. قال ولا المراه ولا يجوز للمراه ان تتزوج ايش مملوكه عبده انتم اخواني نعم خلونا هون والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وكل مسائل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما لك تذاكرون وفل عن ذكرك الغافلون واعلم أنه لا إله إلا الله لا الله لا إله إلا الله بنا شعب حي أمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم اهدنا لنعمة الدنيا وفي الحج والحج وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الحمد يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا الجوامع التالي عليك ولذة النظر اليك وقلبا لا يغفل عنك لحظه وعينا لا تنظر الى سواك واذنا لا تسمع الا لك وجسدا لا يعمل بذلك وروحا من سوى اليك وحتى تاجك حبيبك ومصطفاك في سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وعافية من كل سوء المجاهد اللهم انت غياثنا فبك نموت وانت عيادنا فبك نعود وانت ملاذنا فبك ندود يا من غلدته رقاب الجبال وخضعته اعناق الفراعنة نعود وجهك من ضربك وكشف سترك ولسان ذكرك ولا تصرفنا عن شكرك واجعلنا في كنفك ليلنا ونهارنا ونومنا وقرارنا وضعنا واسرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اجب دعاءنا بكرمك يا مولانا والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف سيدي عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه المختار للفتوى، وقد وصلت من النوبة إلى بحث النكاح، ولا إجبار على البكر البالغة في النكاح. البنت إخواني، بلوغ البنت يكون بثلاثة أشياء: إما بالحيض، متى ما حاضت بلغت، ندوش إخواني، وإما بالحبل إذا حبلت بلغت، وإما بالسن، متى ما بلغت 15 سنة فما فوق ودخل بالسادس عشر بلغت، ندوش إخواني، ولو ملعت السن. هذا الآن المفتى به، متى ما بلغت ذهب 15 دخلت ب 16 تعد انه بلغت وتتزوج. شو اخواني؟ او اذا كانت حبلت او حاضت، شلون؟ ثلاث اشياء. والاصل عند ابي حنيفة يعني البنت حتى تنهي 16 وتنهي 17 وتدخل ب 18 تكون بلغت. اما الصبي حتى يعني هذا اعلى سن بالنسبة للصبي، حتى ينهي 18 ويدخل ب 19 حتى يبلغ، قد ما كان صغير بس بالمدة يبلغ. اما اقل سن تبلغ فيه البنت 9. نعتبر يعني اذا كان اقل سن بالنسبة للصبي هو سن، لا الصبي 12 اقل سن احنا بلوغا نعتبره، لا ما نعتبر ما نعتبر بالاقل البلوغ ما نعتبر بالبلوغ بالنسبة للصلاة، يعني ما نعتبر بالأقل، نعتبر بإيش؟ بالمفتبه الوسط 15 تدخل ب 16 الصبي والبنت. ثم النظر إلى البلوغ، أما كما صار عمره 16 وده 15 ويوم صار بالغ، يعني إذا رأى هو عمره 12 سنة إيه؟ ثم النظر إلى كما بلغ إذا رأى شيء، معروف إذا ما رأى شيء ما بلغ حتى يبلغ الإيش؟ نعم. يعني البلوغ نفس الصبي والبلوغ نفس البلوغ البلوغ بالمني، يعني هذا حكي. أما دون النظر للبلوغ هذا المن قيد بالسن، يعني لا إذا حاضر أو رأى المني ما عاد يتقيد بالسن. ولو كان حمر بالسن ولو كان كسر ولو عمره 16 ما له خلاص، متى ما رأى المني خلاص، رأت الحيض خلاص ضل شلون. اما ما رأى لا هي رأت مني ولا هو رأى ولا هي حاضر حتى ينهو 15 يدخل ب 16 رقم بالبلوغ. اذا كان ضعيف او هي ضعيفة وهزيلة حتى هي تنهي 17 تدخل ب 12 وهي تنهي 18 تدخل ب 19. الان ما بياخذ الانسان هالجندية حتى ينهي 18 يدخل ب 19 بعثوا له الدفتر. اعلى سن هذا احتياط، ما بالاحتياط عندو شو إخواني، والأقل سن تبلغ فيه البنت الوسط قلنا خمس سن 15، الأعلى 17 توصل 18، والصبي أقل 12. لا مو شرط. قال ولا إجبار على البكر البالغة في النكاح، متى ما بلغت ما بتحسن تجبرها تعطيها لبنتك يا إنس عم تقبلها ابدا حتى تكون هي راضية. اذا اجبرتها وقلت لا بتحسن بين يدين الله والله بيعذبك على ذلك، لانه مو يوم ولا يومين تقعد، اذا تقعد هي العمر، فاذا ما بيحبوا بعضهم شو بدك تعيش معه؟ بالله عليك. نعم. الزواج حالي كمان، ولذلك بنوا عليها قاعده: كل من ملك التصرف في ماله بدون ولي له ان يصرح بنفسه من باب اولى. يعني اي صادق بالكون لما الى تصرف في مالها كيف ما شاءت، فلا ان تصرف بنفسه من باب اولى. لو ما في احد يحكي يمنحها تصرف في مالها، فليس لي احد من يمنحها تصرف في نفسها. انتوا شو؟ لكن نحن يا ابني غيرتنا العمياء. بعض شلون؟ في بعض الناس اخي عنده غيرة عمياء، يخلي الناس يشكوا في زوجته وفي بنته وفي اخته. اه ليش اطلع كذا كلام؟ نظن انه لا اخلاقه ما تنفع تعملها عن الاشياء هي كلها. فهمت شو اخواني؟ لذلك المرأة متى بلغت تستطيع فكركم اي قاعدة سموها يا ابني. هل احد من الناس يستطيع انه يحافظ على المرأة؟ مستحيل. اللي بدي اياه بتسويه. فاذا انت اعطيتها حريتها وعلمتها شجاعة وقوة افضل ما تعلمها الخور والجبن بتشوف تعمل الفواحش وما تقول لها. انتوا شو اخواني؟ وثبت هذا كثير. ثبت. اي ثبت. الله يرحم والدي حكى لي قصة. واحد لما كان عنده غيرة على زوجته كل الناس يظنوا لطيف انه. بعدين قلت له شو؟ انا امرأة مؤمنة. وبعرف انه هالزنا حرام. وانا بعمري ما زنيت. لكن اذا هالسنة انت عم تفعلها انا لو بدي اذني باذني وانت زوجي. ما حدا يحسب نعمة. لو كنت قاعد ليل نهار حارس. انا فجرتي. هل طيب تحفر جي؟ حدثوا الحق. ليه؟ حب. صار من الليل والنهار حارس. قاعد يا عم كان في الحين يجنوا عجين. هتعرف يجنوا؟ وقاعد وداك قاعد. ايش عم يرقبها؟ قلت بدي اقوم فوق حصر. تطلع يا ادب الخلا. جاي بصاحبها حطت البيت ادب الخلا. شمر لي دي. شمر لها ديها. دوعيها فاتت ادب الخلا. سحبت وصلت وياه. شو؟ ما عندك تسحب. ايه صاحبي انه جاء له صورة يعني اخوها انه لو بدي يجيب انا واحد ايه مين بمنعني؟ تفرجيه انه هاي مثلا اخي لو جبت واحد مثل اخي تحزن تمنعني؟ طلع التوبة خلاص. المرأة هي ما تحفظ نفسها ما حد يستطيع تضع الولد والبنت اللي ما هو ما حد يحفظ نفسه ما يستطيع احد يحفظه ابدا يستطيع انه يمنعه ما فهم شلون؟ نعم. قال ولا إجبار على البكر البالغة في النكاح. خلاص متى ما بلغت لا إجبار عليها في النكاح ولا إجبار عليها في التصرف في مالها. قلت لك أنا بدي أطلع أشتري بيت أنا معي مصاري وبدي أسكن بالقصر لحالي ما بدي لا أبي ولا أمي ولا أختي ولا أخي لا حد يكون معي. بدي أعمل كمان خياطة وخيط بدي أعمل صاري ما تحدث جبرت لك لا. إذا قلت لها لا بتشتكي عليك وبجبرك أنك تؤذي حالك. أنت شو أخواني؟ نعم. هاي بتعصي اعظم من حرية المرأة. هاي حرية المرأة. بس القاعدة صار ان الفقه يبنى على القواعد يا ابن. اذا ما فهمت القواعد المسائل ما لها نهاية. شو القاعدة؟ كل شخص له ان يتصرف في ماله بدون ولي له ان يتصرف في نفسه بدون ولي. هالمرأة اذا كان عندها مال الا تروح تشتري سيارة تشتري قصر تشتري ارض تشتري بس دوم الى تصرف في مالها لا تصرف في نفسها. اما عن سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه ليس لها ان تتصرف في نفسها الا بولي. قال لك شلون؟ الا بايش؟ بولي. نحن نعم الحديث ثابت لا نكاح الا بولي. خذوا بالكم هذا بالنسبة للقاصرة اللي ما بلغت. بالنسبة للمجنونة قال لك شلون اللي فيها فعل خلل. اما متى ما بلغت المرأة اخر. انتوا شو اخواني؟ القاصرة الا تصرف بمالها؟ ما بيجوز. لما بتعرف لسا فلما بتبلغ الا تصرف بمالها الا تصرف بمالها. كان رجل صحابي كريم جاءت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخي له ليرفع خفيسته. هو رجل يعني ما بينفع بده يعني يرفعه بين الناس اعطاني اياه بدون رضا مني. بس قال اطيعي ولد والدك. قلت يا رسول الله لا احبه. قال اذهبي فتزوجي ما شئت. قال ما كان كاتب الكتاب ابوها. قلت يا رسول الله ارضى بما فعل والدي. قال لك لما بالاول؟ قال حتى ابين للرجال بان ليس لهن على النساء اجبار. عبد الله بالك يا ابني تبين للنساء ان ما له حق يجيب البنت على ما بده. نعم. ومعلومكم القصه المشهوره سبحان الله، رجل تزوج امرأة يا ابني، صحابي وهي البنت صحابية تزوجها، أعطاها مال، أعطاها يعني غني كثير وأخلاق. بعد مدة ما شاف إلا الرسول جاي مطلعي إجت لعند النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله والله إني أخشى الكفر بعد الإسلام، لما لك؟ قالت له لا أريد زوجي فلان. والله يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه سادة واحدة أبدا، ما بقيت أشوفه، والله لا أشكوه في بخل ولا في سوء خلق. قالت له غير أني رأيته بين أناس ما وقعت عيني على أقبح منه، ما بقيت أحسن طيبه. قال ماذا ساق لك؟ شو أعطاك؟ قالت له حديقة. قال له أتردين علي حديقة؟ قالت له نعم وكرامة. قال له كرامة مبنى زياد يعني نذا قال له طلقها ورجعت له هذا بعد سرعة ضمني حرية المرأة. لو كان مرأة اليوم تسوي شو بسوي فيها الناس اليوم؟ يذبحوها بالقرى، بيذبحوها أبدا، بقول هي عشاني ما تمشي ويا ابني، إنه مو يوم اليومين هي لا حد يعيش وياها. عم تضطوا بالكم؟ نعم. نرجع لحديث قال والسنة للولي أن يستأمر البكر قبل النكاح، هاي باب السنة، يعني بتزوج البنت هالولي لازم يستأمر لها خطبت فلان شو رأيك يا بنتي؟ إذا قلت ما بدي خلص ظهر لك شو؟ لو والله سكتت سكوت إقرار. شو يا إخواني؟ بكت، إن كان بكاء بلا صوت إقرار، والله صوت بكاء بصوت ما بدي ظهر لك شو؟ البكاء إن كان البكاء بارد دمع عم يطلع دليل الرضا، إن كان بكاء لا والله حار ومبنيا. نشوف إخواني بكاء الحزن حار، بكاء الفرح بارد دمع. نشوف إخواني لحد أين حق الله وعلى قطاعه. نعم. شو قال؟ والسنة للولي، من الولي؟ هو العصبة، الترتيب العصبات، الابن، الأب، الأخ، ابن الأخ، العم، ابن العم، ما عاد ترتيب العصبات. مش هو الأولى فالأولى، واحدة إلى ابن وإلى أخ، مين بيزوجها؟ ابنها، أبوها وعمها، الأب مقدم، مش هو هكذا. نعم. مقدم على الأب، مقدم على أبيها، ابنها مقدم على أبيها. قال هنا قال ويذكر لها الزوجة فيقول إن فلانا يخطبك. بذكرها بالنسبة للقرى يعرفوا بعضهم البعض، يعني قرية صغيرة فلان ابن فلان، أما بالنسبة للمدينة مين بيعرف؟ يبين لها يبدأ صورته، قال له شلون هذا فلان صنعته كذا، عالم جاهل تاجر عنده كذا، بين لها كل شيء، عنده زوجة زوج ما عنده، عنده أولاد، كله بيهمل لها. قال هنا ويذكر لها الزوج فيقول إن فلانا يخطبك أو يذكرك، يذكرك يا من يخطبك. يتوش الأخواني هنا فإذا سكتت فقد رضيت، سكوت البكر رضا، البكر تستأمر وإذنها صماتها، صمات يعني سكوتها. يتوش الأخواني سكتت رهب قالت لأمام لا السكوت ما تقول مبدي، مثلا سكوتها ما شرطه مبدي، سكوتها والله شلون سكوتها رضا. اما اذا كان مثلا بالمجلس رحت قتل امها خلاص بشورها، اما اذا هي ام قاعدة كله قاعدين وسكتت اي نعم اي نعم. قال شو فاذا سكتت فقد رضيت ولو ضحكت الفه اذن مثله. اما اذا كان ضحك من باب الهزء، اما اذا كان تضحك من باب الهزء فيه تعطوني هذا اي هزء، اما يكون ضحك حقيقي محبه مثلهم. نعم. قال فوق ولو بكت إن كان بغير صوت فهو رضا. يعني عم تكون عم تبكي على فراق أهلها. أما عم تولول لا مش إخواني. ولو استأذنها وهيك عم تكون ولو استأذنها غير الولي فلا بد من القول. إذا مثلا وحمى ما في إرادة منه قال لي يا فاطمة يا عائشة يا ليلى لا خطبك شو رأيك؟ لو سكتت قد ما بدي اقول له يا نعم يا لا يا بيبغى يا مكر شلون؟ لانه بالنسبة لأهلها تحتجب اما مش بالغريب ما تحتجب بس تقول نعم او لا. السكوت ما بيكون مقام الإقرار. اما لو كان ابوها اخوها عمها قال ليك السكوت إقرار مفهوم؟ نعم. قال اينا ولو استأذنها غير الولي فلا بد من القول صح مفهوم هون. ثم قال وإذن السيد بالقول قولا واحدا والأيم تعرب عن نفسها تستأمر الأي السيد وتعرب عن نفسها بتقول بدي أو ما بدي. شوفوا يا ابني هالإسلام إذا كان هالمرأة البنت عندك يا أبو شام هالبنت وخطبتها أنت ما الزوجة أو طلقها يزوجها بالحلال مهم في ثواب كمان بالعمل. إذا مرة تاني بدي واحد يخطبها قلت لها بنتي فلان ما بيكفي تسكت قلت لها بدي أمي إيش الخطبة حياؤها ما عاد مثل بنت البكر. إذا كان خط حياؤها بالزوج الحلال قال لك له شو إذا كان بغير حلال ما تنسيون يا ابني عم تخطب لكم شباب. قال شوف اينا ولو استأذنها غير الولي فلابد من القول وابن السيد بالقول نعم وينبغي أن يذكر لها الزوج بما تعرفه كمان لفلان ابن فلان كذا يبدين لكم صفاته إيه فإن راحت مسألة أخرى كل مسائلة. فإن زالت بكارتها البكارة هنا يعني جلد رقيق على أسفل الفرج الداخل والجلد الرقيق مثقب مثل المنخل تعرف المنخل شلون أو غربال إيه أو أتجي بتنط نطبة بقدرة المزعجي للخرق إيش البكارة شلون نزوجها أن نزوجها بكم أن نزوجها طيب نقول شلون أو أتجي الحيضة بقوة دفع بقول شو تعريف الحيض دم أسود منتن ينفضه رحم امرأة بالغ نف مثل الناس اللي شو هم تنفضوا هيك والله أوقات بيخرق الإيش الجلد هي أي زوجة الغواني شلون زوجة بكر ولا طيب لا بكر أو زنا لكن زنا خفي وزنا علني كتب عليها وزرعت مزوجة زوج إبقار. أما لو كانوا بالأول في محل عمومي والله شلون جابوهم محل عمومي او قاموا عليها الحال هذا بيسوي دم الطيبات يجوز الاخواني نعم. قال شوف يا ابني فان زالت بكارتها بوثبة هالنقطة عمل الطوف او جراحة صار محا الم عملوا لها جراحة وشقوا الايش بتروح الايش البكارة الله يرحم ابراهيم بيت الصادق تسمعوا فيه هذا على كبر حفظ القرآن الكريم اخواني وكان ما شاء الله ثلاث اربع اشخاص هو اللي حكى لنا وكان يحب سيدنا الشيخ ابو خير كثير والله سيدنا الشيخ نزوره كنت انا معه قال لي يا سيدي اجاني جماعة من الوادي وادي بردة زوجين بنتهم ليس الدخل الى عريس قال انه ايش انه هي سيد مو بكر واخرين بدهم يذبحوها قال لا نحن على طبيب لك اجا قد قال جابوها لعندي قال لي والله يا سيدي بكر بالمية مية بس البكارة صار داخل الجوة انواع تر البكارة ما في شلون البكارة بتكون باخر الفرج من جوة عند عنق الرحم في شيء برا الغالب برا اما في شيء جوة ما تبين قال له شلون قال لما فحصته وجدت احنا ايش بكر قلت له لو قتلتوها بكون كنت تدخل جهنم مشان البنت بريئة البنت خلصت من الموت المحقبة أقول لهم يا ابني أين قال فإن زالت بكارتها الوثبة شو الوثبة نفضة يعني هذا نقطه الوحده. او جراحه عندي الجراحه بالمحل هنا، او تعنيس. شو التعنيس يا ابني؟ يعني المراه اذا طال مختوى عند اهلها وما تزوجت هالبكاره بتروح لحالها، والله شو بيخطفها مثل اذا كان شيء يعمل كل يوم بروح منك قسم قسم حتى تروح، ولا تزال بك. ايش الاخواني؟ هاي التعنيس ويعاني، والله شلون؟ بطول المده اذا ما تزوجت بتروح البكاره لحالها، تزوج الابكار هي، فهمتوا شلون؟ نعم. قال اي نعم. وقالوا بالنسبة الى متى ما بلغت 40، متى ما بلغت 40 بصير عارف. انتو شو اخوان يعني هو البقالة بتروح لكن تزوج تزوج ايش ابكار مو زوج طيبات. نعم. قال اي نعم او تعنيك او حيضا الحيضة انك جاية الحيضة بقوة ودفعه هي دقيقة انشقت الايش ما لقت السقف أخاب ما استطعت تحمل هذا الضغط راحوا بعد بكرة شلون؟ نعم. ثم قال فهي بكرة يعني نزوجها تزوج الأبكار إذا شورتها وسكتت سقوطها رضا شلون؟ نعم. وكذلك إن زالت بزنا لما قلنا لكن خفي أحد مطلع عليه لما تزوج إيش؟ الأبكار خلافا لأبي يوسف محمد. أبي يوسف محمد الزنا تزوج السيبات، والله شلون؟ عند ابي حنيفه اولى تزوج ايش؟ الابكار. نعم. ثم قال اي نعم. ولو قال الزوج مساله اخرى ايه بلغك النكاح فسكتي، واحد يتزوجها والله شلون؟ قال له بلغك النكاح انت وانت سكتي وسكوت ايش؟ اقرار. عم تقول بالك شو قالت هي؟ فقالت برددت المردي انا فالقول قولها. دائما الاخواني البين على المدعي واليمين على من انكر. اذا القول قول منكر هو عم يقول لا انا اتزوجتك وانت اعترفتي قلت نعم، دي عم تقول لا انا بدت انا ما اقبل، صارت هي منكر. هو بيجيب البينه لين تجيب بيني انه ايش اعترفت هي صارت منكرة والقول قول المنكر. انتو شلون؟ القول قول المنكر. نعم. اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم. باب الاحتياط من باب ايش؟ الاحتياط. اي نعم باب الاحتياط. قال ايوه قال فقالت برددت فالقول قولها ولا يمين عليها. ولا ايش؟ ولا يمين عليها. ايش معنى يمين؟ شوف يا ابني هذول ثمان مسائل بالفقه يا ابني ما فيهم يمين على المنكر. ثمان مسائل مروا معنا بحث الدعوه اللي بتتذكر الجزء الثاني شلون؟ ثمان مسائل لا يجري فيها اليمين عند ابي حنيفة، منها ايش؟ الزواج. اذا انكرت معلومك اذا انا عم اقول لك يا ابو هلال انا الي عندك 100 ليره ذهب انت قلت لي مالك عندي انا مدعي انا بدي اجيب شهود ما مع شهود اقول لك حلف يمين فاذا حلفت يمين سقط عنك الدعوه ما قلت تحلف يمين بيلزمك المال تمام؟ اه اطول لكم هنا بالنسبه ابو حنيفه عم يقول عدم الحلف مو اعتراف بالمال لك، عدم الحلف انما هو بذل للمال حتى ما يحلف ويقولوا عنه كذاب. شوف النظر لابي حنيفه مثل سيدنا عثمان. اعطوا لكم شو يا ابني انه قال انا اللي مو عم يرضى يحلف هذا عم يعده بذل، عم يبذل المال كي لا يحلف، لانه اذا بنقول عدم الحلف اعتراف بيكون كذاب. اذا عم يقول ما بدي انا ما اقول ما لك عندي اكون انا كذاب، وصفه المؤمن كذاب حرام. اما لو قلنا انه بذل عم يبذل المال حتى لا يحلف اليمين حتى ما يصل بالكلب يكون أولى. هاي أفهمتوا القاضي؟ من سيدنا عثمان الله يرضى عنه رجل فقير ادعى عليه 80,000 درهم. شو 80,000 درهم ذلك الوقت؟ شو قال بياخذوا دمشق على دمشق كله بشروه بس 80,000 درهم. سيدنا عثمان قال له لك انا بحاجه لك الدين منك. مين لك 80,000 درهم؟ قال له تحلف لي يمين معك بين. قال له ما تحلف لي يمين؟ قال له لا بشتري يميني بمال. بذل له 80,000. نسى لمول سيدنا عثمان. قد تجي واحد كذاب من المنافق مدعي تعطي قال له انا اشتري يميني بمال. هل له ان يحدث شيء في مستقبل الزمن يقول امير المؤمنين حلف كاذبا الله اصابه فيما اصابه وبعد قدر سيدنا عثمان؟ شوف يا ابني. اذا عم نعد هذا بدر وعم نعد. اذا نرجع القاعدة تبعنا، فكل مسألة يجري فيها البذل يصح فيها الحل في المنكر اليمين، وكل مسألة لا يصح فيها البذل لا يجوز فيها اليمين. القاعدة نعيدها مرة ثانية. القاعدة عند أبي حنيفة النقول عن اليمين مو إقرار بالمال وإنه بذل. شلون؟ النقول عن اليمين مو اعتراف بالحق. انتو شلون يا ابني؟ وإنما هو شراء اليمين. فكل مسألة بصح فيها البذل بصح فيها البذل بجوز فيها التحليل. شلون؟ وكل مسألة لا يجوز فيها البذل لا يجوز فيها التحليل. مثلا بجوز امرأة يا شيخ صالح شوف اقول لك يا شيخ صالح انا ابحت لك فرجي تعمل بدك تسوي بجوز لك هذا؟ اذا ما بصح فيه البذل عم تعطي بالك؟ اذا قلت لها انت زوجتي قلت لك لا انا ماني زوجتك وانت ما معك شهود ما بتحسن تقول لي احلفي لي يمين خاضر ما بتقول لي احلفي لي. اذا لا كانت عن يمين وبتحلف كانها تقول احللت لك وقتي وهذا ما بجوز في الاسلام بدل فيه. عم تعطي بالك يا شيخ حسين اي مسألة دقيقة يا ابني اذا فهمتوها اليوم تطلع في الدرس والعبرة هنا كثير. انت يا شيخ حسين الشيخ عمر اعطوا بالك انت شيخ ابراهيم شيخ عمر ابو اسامة اعطوا بالك اللي نحن عم نحكي عنكم. اذا دائما في مدعي ومدعي يا منكر يا معترف مو هيك؟ المعترف ما في خلاف. المنكر اذا حلف يمين بيكون زي انه اعترف انه له حق كذاب. اذا والكذب في الاسلام حرام تمام ولا لا؟ ابو حنيفه ما بيقول النقول عن اليمين انما هو اعتراف اقرار لا بيقول انما هو بذل المال حتى لا ايش لا يحلف. فكل مساله بصح فيها البذل بصح فيها اليمين نحلف واللي ما بصح فيها البذل لا يجري فيها التحليل. فإذا واحد عم تقول لك أنا أبحث لك فرجي تستطعني بجوز فلذلك لا يجري فتاة قلت لك أنت زوجتي قلت لك أنا ما زوجتك وما معك بيني ما نقول لك أحلف يمين حياك الله. فهمت شلون يا ابني؟ زي فرج شخصين بالله عنده صاحبين قال لا إنما النقول على اليمين إقرار بالحق. فإذا كان إقرار بدأت يحلف ولو صمناها بالكذب لا تحليف. القول قول الصاحبين عن يشكو على قول الصاحبين. اما نظرية امام ارقى نظرية الامام ارقى بكثير ومفهوم ماشي على قول ايش الامام. لكن باعتبار ان الزمن تغير ما عاد في خجل ما عاد في حياة صار لك له الناس في ناس كان يقفوا على باب المحاكم حتى يشهدوا مصاري زور ما له غرض اللي هو في تريد يشهد معك هاد كدعاء 10 ورقات ورقة ايش اخوتي ايش اخواني مشان هالناحية هي صاحبين قال ايش لازم انه تحلف يمين. بس صار معنا هدو ثمان مسائل اخواني لا ما بيجيش فيهن البذل من هن الزواج هي ايش اخواني. اذا كان امرأة لك انا ابحث لك فرجي بجوز طعام ما بيجيش البذل. فاذا واحد قال لي انت زوجتي هذه واحدة من الثمان عدلكم لهم الثمان كلهم النكاح رجعة. شو الرجعة اخواني؟ واحد عنده زوجي طلقها طلاق رجعي شو الطلاق الراجعي؟ قال لي أنت طالق. أو قال لي أنت طالق وما تسموه. قال لي أنت طالق. قالوا تنتين في اللي رجحها هو. قال لي أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لا ما في اللي رجحها بدون شو صار رأي هذا. قال لي أنت طالق هالكلمة وما ضاليت ثلاث حيضات وما رجحها. بعد ما مضت المدة قال لي أنا رجعتك. لا ما رجعتك. ما في شهود؟ ما في شهود إيه؟ ما بعد شهود؟ قول قولة ما نحلفه هون. ليش ما نحلفها؟ لو نكلت عن اليمين وعد بدل إذا كان واحد فاصبعني عن زوجة بجوز تقول لي أنا أحلفت لك فرجي؟ ما بجوز على اليمين. فانتوا شلون؟ قد يصار سنتين. الثالثة الفئ في الإله. شو الإله يا ابني؟ الإله هو أن يأتي رجل أحمق خانه زوجته قلت لا أربعة أشهر ما بنام معي ما بعاشرك أربعة أشهر أرى على نفسي حلف على نفسه إنه ما عاش زوج أربع شهور. فإذا رجع قبل الأربع شهور اشتغل إلى عليه كفارة يمين. لا والله حتى مضى الأربع شهور وقع طلقة بائد. شو بيقع؟ طلقة بائد. هذا بعد ما مضت أربع شهور قلت أروح لأذن الله خلص. قال لا أنا فئت إليك رجعت إليك قبل ما تبضى أربع شهور. هذا لا بقيت القول قولها ولا يمين عليها. ليش؟ لو كان خاصة قلت أبحث لك الفرجي بحسن طاها ايش صار الثلاث مرات مفهوم ابو هلال ولا ما فهمت ليش يا حبيبي انتوا فاهمين يا ابني. الرابعة الرق. شو الرق؟ اجى واحد شاف انسان مجد. قال له انت عبدي. قال له لا ما معه بيني ذا. قال له انا ما بيقدر نحلف يمين. ليش؟ لأنه حدا الحر بصير رقيق. من باع حرا وأكل ثمنه فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. ما بيجوش البدل هذا. انتوا شلون؟ قديه صاروا؟ أربعة. الخامس الاستيلاد. شو الاستيلاد؟ كانوا بالأول في عبيد يعني الآن ما عاد فيها ايش؟ مثلا واحد عنده جاري شيخ صالح عنده واحدة أما وإذ إيش جاي بعد مدة قالت لي يا شيخ صالح أنا حبلة منك أنا صرت أم ولد والولد بدي يجي هذا ابنك. قال له لا كذاب وشون ما اعترف فيه. ما له حلف القول القول قوله هو ما له تقول تحلف يمين. وشلون ما يجوز الحلف. ليش؟ إذا بدي يحلف يتبع حاله نسب يكون مؤله ما بصير. لو واحد يقول انا ابن سادة ما اعترف ذاك انه نعم هذا ابني ما بيثبت الحق. انت هو فرح اليمين عليه هو ليش لك هو عم ينكر. لانه انا قالت له هي انه هذا ابنك. أيوة. وانا ام ولا صرت لك. أيوة. قال لا أيوة. والله شلون. فالانسان ده يجي واحد قال لك انا ابنك واذا ما اعترف فيه انت بصير بابنك. لا راح ايه اخي الولاء كمان الولاء. شو الولاء اخواني؟ مثلا واحد اذا كان عندك عبد واعتقته لوجه الله لك بدك ايش فرده انت بالولاء عصبي يصير مو هيك؟ اه العصبي هذا اللي جيت انت واحد قال له انا وليك. قال له لا انا ما بتعرف عليك. شلون؟ انا حر ماني ايش؟ ما بيحسن انه تحلف اليمين اذا ما معوش ما بصير حر عبد. اي نعم. كمان الحدود. صار لك شلون؟ اذا واحد بده يقيم على واحد حد ادعى عليه ذاك انكر ما في مع بين خمار ولا يحلف يمين فيها. هذول المسائل كلها. يا شباب يا سلام. فصار معنا القاعده بنفهم القاعده. النقول عن اليمين عند الصاحبين اعتراف بالحق. يكون كذاب اذا. ياخذ وسام الكذب. شلون عم تقول ما لك عندي وبعدين ما صرت تحت يمين؟ اذا انه مصارع اذا انت كذاب بيصعب يعني. عند الامام حنيف قال لا لما مانع ما احلف انا مو اعتراف بالحق هذا بدل كي لا احلف اليمين. صفت لي حريتي صفت لي كرامتي لا اوصف بكذب. الكذب في الاسلام حرام. رسول عليه الصلاه والسلام سالوه اصحاب الكرام قالوا يا رسول الله او ياكل المسلم حرام وقال او يفعل كذا او يزني واحد قال له او يزني بالانسان المؤمن يا رسول الله استقام ايه قال له لا ألم تقرأ قول الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون؟ اليوم الكذب صار أنا مثل إيش؟ مثل تسمية. صار الله اليوم أسهل شيء قالوا للحرم جاكل إيش؟ حلف اليمين إجا الفرج يعني. أقول شو بقول عليه الصلاة والسلام؟ الأيمان الكاذبة تدع الديار بلا خراب. يعني شو ما أنت هدي؟ يعني الله بيقصف عمره وبيخرب بيته ما بعد هذي هو مع بيته بيخرب. نقول شو مني؟ نعم. نرجع لبحثنا. خلاص. يعني هالمسألة إذا فهمتوها طيب هي نعمة كبيرة اليوم والعبرة بكثرة العيش بكثرة القراءة فهمتوها أنت يا ابني. طيب قال ولا يمين عليها خلافا لأبي يوسف ومحمد. شلون أنت أبي يوسف ومحمد بدها تحلف ليش؟ تغير الزمن ما صدق كانت الناس ناس هلا صارت الناس إيش ناس ناس ما فهمت شلون يا ابني ذكر اصحى. ويجوز للولي إنكاح الصغير والصغيرة والمجنونة معلوم يجوز والله يعقد عقد الصغيرة اللي مو بالغ والصغير مو بالغ والمجنونة كمان تدوش إخواني لكن متى ما بلغوا له الحق خيار متى ما بلغ الصبي الصغير والصغيرة بيصلي له أنا اخترت أنا صرت حرة ما بيزوج تدوش إخواني إلا إذا كان مزوج الأب أو الجد ما الحق الخيار لأنه لا أرأف بولده من الأبي والجد ما بيختارون من الأحسن أما الأخ والعم وابن العم وابن الخال قدي مشان شوية مصاري حي الله بمشيها ما بدو شلون أخواني. قال ويجوز للولي إنكاح الصغير والصغيرة والمجنونة ثم إن كان المزوج أبا أو جدا فلا خيار لهما بعد البلوغ مشيك أخواني. نعم ليش؟ لأنه ما في أرحم من بالولد من أبيه هيجي غشه؟ لا. وإن زوج هذا إذا كان مشهور الأب الصلاح أما إذا كان الأب سكير أربيد غارلشون إلى خيار. وإن زوجهما غيرهما غير الجد والأب فلهما الخيار خلافا لأبي يوسف أبي يوسف ما إلى خيار. قال طيب طيب حاجة إني أرسولي لك والحمد لله رب العالمين إنه هيد البلد إذا خيار. نعم لما الصبي صار بيطلق طلاق رسمي لا يعني إذا بيطلق يلزمه نفقات أما الخيار أنا ما باب الديار لكان لا بيلزمه ما بعود يلزمه إيش بس بالدخول دخل إلا كان في فرق كتير يلزم عليه اللي صار ولا خيارا لأحد ما هو خلونا هو بكرة يعني الدرس الثاني ولا خيارا لأحد منه أيوه منه والحمد لله رب العالمين. روح أخي روح لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون أغلى ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بين يا شيخ إبراهيم بين الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرة وعملا متقدما يا رب العالمين. اللهم تقبلنا ما كان صالحا وأصلحنا ما كان فاسدا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والأرباب الحكومة علينا ولجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. نسأل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. نسأل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. نسأل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام الحجة سيدي عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار للفتوى، وقد وصلت بنا النوبة في بحث النكاح إلى قوله رحمه الله: والولي العصبة على ترتيبهم في الإنف والحجب. شفتوها؟ والولي، أنا كان عندي والولي مكتوب كسرة لكن ضمني. والولي العصبة على ترتيبهم في الإرث والحجب. شو معنى العصبة؟ ليه سمينا الابن عصبة، ابن الابن عصبة، الأخ عصبة، ابن الأخ عصبة، العم عصبة، ابن عم عصبة، غير شلون؟ على حسب ترتيبهم في الإرث. فالأقرب يحجب الأبعد، الابن يحجب الأخ، الاخ بيحجب ابن الاخ، شلون؟ ابن الاخ بيحجب العم، العم بيحجب ابن العم، وهكذا. يعني اذا كان موجود اخ وعم مين بيزوج؟ الاخ. ابن اخ الابن، اخ وابن اخ الاخ، ابن اخ وعم ابن الاخ. مش اخواني على الترتيب تمام. لك لما سمي هؤلاء عصبة؟ لانهم يتعصبون له ويحيطون به كما تحيط العمامة بالرأس. شو اسمها عصابة؟ هيك محيطة به، عم تحفظ من الضربات اللي الضربة. الله يرحم الشيخ رفيق، مرة عم يصلي بالأمر داخ لفته كبيرة، داخ وقع برضه شلون، قال لي لولا اللفة كسر رأس. ايه الشيخ معلومة الشيخ رفيق برضه شلون وقع الوقعة، قال لي لولا العمامة رأس يقطع اي سر. طب شلون محيط معصب الرأس محيط به؟ كذلك ولا عشيرتك محيطين بك، ولذلك احذر ان تخاصم واحد منهم دور عضبتك. والله شلون اصحى يا ابي انت شلون طال. نعم طب اقول شو اخي على هون خيارة صحيح هون ايه. طيب معلش مزيده. ولا خيار لاحد الزوجين في عيب، يعني تزوجت هالمرأة طلع فيها قل من العلل ما لك خيار فيها، ما بتحجي تقول لي انا بطل. والله شلون بدك تخلص منها بطلقة، تخلص عليها بتاخذ المهر كله. والله شلون نفقة المهر والعزة وكله. نعم متى ما بنا فيها لو ما مستمر لو ما مستمر ايه ما بتحجي تقول لي بطل. والله شلون الا بالجاي معنا العيوب الجاي الخاصه جاي. ايه ولا خيار لاحد الزوجين في عيبه. ما شريت سجاده وايد فيها عيب ترجعها, شريت دار وجت فيها عيب ترجعها, في سيارة جت لي عيب ترجعها, في طيارة جت لي عيب ترجعها, برلا. أما اشتري, أما الزواج زوجي كلها في عيب بدين نصيبة ما في إلا بالجاي معنا. قال إلا في إلا في الجب. شو صاير أما يصير معلومة حرب القنابل هاي, واحد إجيت وخطع من القنبلة روحت له مذاكيره كلها مسحته يعني مسحته وطاب الزواجها. ما قال له انه ايش في هالحالة, ما قال له انه مجبور, صار له شلو هاي ما تقول له ما بدي اتبطلت بطلت ترجع المهر كله. تقول شو اخواني شو بدك ترجع المهر كله مجال بيعني. طيب ليش الاول مسألة هي وهو بدي هي تطلع هو يطلع ما راح يقع على ذلك. فضلك له. إذا إلا إذا كان طلع مجبور حين إذن أو إلى الخيار ولا ما بدي إياه. الجد إلى الخيار وما بدي إياه إذا كان مجبور. المرأة الزوجة الرجل طلع مجبور ممسوح إلى تقول ما بدي إياه. هذا مستثنى. فضلك له. هذا مستثنى إلى تقول أنا ما بدي إياه. عم تعطي بالك الجب هي واحدة والثاني العنة نعم ما بيطلع لشيء هي ما بدها هو ولو كان اما هو كمان مجبوب اني اقول ما بيطلع مجبوب هي مجبوب ما ذكر في ما نأتي دي مثلا عظم أو شيء جاي جاي معنا جاي معنا نعم. والعنة كلها بالرجل الأشياء هاي بجب الرجل والعنة بالرجل. شو العنة؟ إله آلي لكن مرخية مثل بالثوب. تعرفوا الثوب؟ شايف هيك تمام يحسن عليه ياخذ الزواج ميت خبرهي ما له تمام هيك خير هدنا الزواج جزاك الله خير. هي مش الحالة هيك اسمع ماشي مش الحالة نعم نعم بقى لي فيه لكن مرخي الى الى كمان تقول ما بدي اياه الى الخيار الى الخيار هيك اثنين. الثالث والخفاء والخفاء مخصي هلا كل الطواشي اللي في المدينة المنورة في مكة وفي المدينة كله مخصيين. هذا ايش الى الخيار بثلاث مسائل المرأة نقول شو اخواني هذا المخصي بلوه تبسا بلوه تبسا بس بلوه تبسا ولذلك اوقات يفرصل معه ما بتحصل له ما بيجي الدالي الله شوية كمان ومتى ما الام وما ترجيك ما بيتفصل معه القاسم كان بالمين تسعة وتسعين ما بيتفصل وذلك بيعمل ايش بيعمل شو اسمه ايش يعني هيك ايوه الله شلون هاي ثلاثة مش بيصير اخواني ما بدي اياه فيك مارش تكور كثير بدي الله تبين تعالي شو جزاك الله خير مش الحال أفهمكم الله شفتوها هنا قال هنا فصار والولي أيوة فصار معنى المرأة إلى حق تفسخ العقد بثلاث مسائل إذا طلع إيش مجبور أو عنين أو مخصر أي راح اي نعم شباب ايش معنى الله هو متسوط على خياطة شوف يا ابني في معنى قاعدي. القاعدي انه كل فرقة جاءت من قبل الزوج لازم يدفع فيها المهر. كل فرقة جاءت من قبل الزوج بده يدفع المهر الا هذه. الا هالمسائل الثلاثة هذول. دومك امين ليش عم تغشها؟ غشاش طلع هو. بدو الفرقة من قبله صارت مهم. الفرقة شو ايه؟ بسببه صار لك وما في ما في ايش؟ ما في ما في ما في يدفع المال يعني. الفرقة من جهة بده يدفع المال الا المساعدة. ما بيدفع. ما بيدفع. ليش؟ لان هي اللي عم تختار. اذا سببه قال السبب هو. بدو شو اخواني؟ كل فرقة جاءت من قبل الزوج لازم يدفع المهر هو. إذا كان دافع لازم يرجعه. إلا هذا. إلا هذا. قالوا في الأول نعم. شوف يا ابني قال. هو جايين معنا لسه الأبحاث هي. قال والولي من الولي؟ العصبة على ترتيبهم في الإرث والحج. ترتيبهم في الإرث، الابن مقدر على غيره. الأب مقدم، الأخ مقدم، ابن الأخ مقدم، العم مقدم، حسب عم مقدم على ابن العم، العم الشقيق مقدم على العم لأب، مهيت أخواني إلى آخره، على حسب إيش الإرث والحج. ثم مولى العتاقة، مولى العتاقة إله عصبة. شو مولى العتاقة؟ أنت عند الجارية يا شيخ أبو هلال، عندك جارية مملوكة، أعتقتها لوجه الله. جعلتها حرة ظهر له شلون متى تتزوج وما إلى ولي لا إلى ابن ولا إلى أب ولا لحدا وما ما عمره أنت أعتق لك أبدا الولاية إنك تتزوجه تتزوج إخواني قلوا إنه إيش يتزوجها ويختار لها اللي بده إياه نعم ثم مولى العتاقة بعدين قال شو بعدين نكون وللأم وأقاربها التزويج تمام وللأم وأقاربها بصير الأم يعني ولي وأقاربها بصير إخواني إلهم تزويج ليش إذا ما في عصبات ولا ما في لا ابن ولا أب ولا عم ولا خال ولا هذول تجي الأم وأقارب الأم خالة بصير إخواني نعم قال وللأم وأقاربها التزويج ثم مولى الموالاة شو مولى الموالاة هذا؟ شوف يا ابني مولى الموالاة قديش عظيم مولى غير مولى العتاقة لك اعتقته مولى العتاقة هي مولى الموالاة شلون مولى الموالاة؟ بهالناحية هي يعني من جملة أن مرة اجت فتوى من مصر لهون العلماء كلهم غالب اجتني أمان عم يسألوا عن ايش؟ عن تبع ال هذا شو بيسموه التأمين تأمين بالنسبة انه بيجوز يا ترى ولا ما بيجوز صار له شلون انا افتيت بالجواز وشفلت بالمسألة هاي التأمين ايوه التأمين على السيارة التأمين التأمين شو هي المسألة هاي قلت له شو بالاول هم شو معنى مولى الموالاة رجل مجهول النسب رجل مجهول النسب لما في بعض الحريم بيجيوا اولاد بحطوه بالطرقات الناس بياخذوه بربوه وهيك يا ابني هذا لا معروف لا ابوه لا امه هذا مجهول او اجى من دار بعيد اطام من عصر اجى الرجل اللي عند الشيخ عبد الحي قال له يا شيخ عبد الحي انا ليس لي لا اعرف والد ولا والدي ولا اقارب ولا حدا قال له شو قال اعمل بيني وبينك عقد شو هالعقد قال له انا اذا حدث مني شيء قتلت انسان خطا كسرت شيء خطا تزمي تدفع انت الديات اللي ايش تدفع انت الديات اللي ايش اللي عم تلزمني نعم قال عملت انت قال لك انا بيني وبينك عقد اذا انا حدث مني شيء بالحكومة بتلزمني قيمته انت بتدفعه عني انا اذا مت هو تاخذ انت مالك تردني انت وشلو اذا شيخ احمد ما فهم يا شيخ احمد واحد مجهول النسب اجى لعندك يا شيخ احمد قال لك يا شيخ احمد انا مالي ايش بيقولوا ايه الدنيا احد ما لي احد ما بعرف حدا اقارب ابنه تعال اعمل بيني وبينك عقد موالاة شو الموالاة اذا انا حدث لدي شيء بدك الحكومة تلزمني بهالمال انت تدفع عني انا اذا مت الي مال انت تدفع عني اخواني هذا عقد مولى الموالاة شو اسمه مولى الموالاة انا بعت لي زلمتين ثلاثة بعمل لهم اسلي بعمل لهم اسمع ضعف سيار ضعف انسان بدك تحط ديار انت تحط لي الديار حطبني مصاري ديار ضرب حجر هيك كسب له بلور حقه 400 ورقة بدك تدفعه مات ماله حدا انت تاخذ كل ماله هذا ما نص عليك هاي ما في غير الإمام حنيفة قال لي مولى الموالاة هنا شو يا ابني هذا من هالقبيلة طيب هذا كمان اللي عم يجي ايش يعمل اخذ التأمين على ايش على كذا على كذا مثل ايش تمام يا ابني ذاك ما معروف شو بدي يدفع وهذا ما معروف شو بدي يدفع تمام يا ابني التصرفات مش حسين كله كله نعم هذه حسيت اذا كان هو يملك او ما يملك يدفع على الثاني نعم يملك ولا ما يملك ابدا ابدا انا صرت صار كالولد الصغير الولد الصغير يصير معه مال ما بتتعدى على ماله اذا عمل شيء انت تدفع منك وبنفرض انه ولا شخص ما معه مال وهو ابنك بدك انت تدفع اذا ما معه ولو كان معه مال لو كان معه مال عندك تدفع ضل شلون اما اذا مات كل ماله لك هي حتكون مقابل بيني وبينك انتوا شلون يا ابني ولا ما فهمتوها؟ طيب توضح ايه؟ براو عليك يا حسين منيح سؤال يا حسين كويس يعني انه هذا المولى العتاقة معه مال ما بيدفع المال شو معنى عامل بيني وبينك عاقل؟ انت بتفلني اذا انا صار مع شيء بدك تحطه انا اذا مت انت تروح مالي شو اخواني؟ نعم؟ نعم فهمتوا شلون اخواني؟ نعم قال اذا ما مثلا المرأة والله شلون نفس لفرض انه امرأة عملت معك العقد مو رجل وما في حدا يزوجها مين بيزوجها انت ما لها عصب انت بتزوجها انت وليها او الموالاة والله شلون كل الاشياء كل نعم السيارة اليوم ما بعجوز مدفع وكل شهر مدفع على حسب العرف لكن اعطي بالك في ناس اخي شريرين لك انا مأمن ما بقى يسأل روح بيسأل كمان الناس بالعشرة هذا ما بجوز يأمن برضه شلون لك انا دعمي فقال لك صار كأنه معه سيف هذا شو هذا شو مهمني انا بيش بدعس وغيري بيدفع روح انا بجو بعدين محبوس هلا ايه طلع عليه 100,000 نعم الحجاج نعم وصديقة ايد البراء بعث له هون عند هاي الشركة طب الشركة نعم ايوه بعث هون بعثوا له هون ايد ما فهمت شلون اخوان هلا كل سيارات تكفي كل مأمن ابدا لا سمح الله صار شيء بيعطوه ابدا اجبارية يعني الشخص اللي واقف السيارة كمان لا اذا كان في سيارة في سيارة كان ايضا سيارات شو العقد تأمين على ايضا تبع طيارات مكتوب ما نحكي عن سيارة ايه سيارة تأمين بس مشان حوادث ايوه في عدة اشكال ايوه في تأمين على الاشخاص اذا بدك تقول تأمين بصورة عامة ما في تأمين على الاشخاص الا اذا كان مصري يعني ايوه خصوص طائرات ما عدا الطائرات ما هذا الطائرات طائرات عامة معروف في أشياء عامة هنا قال ثم مولى الموالاة ثم القاضي بيجي آخر شيء إيش القاضي ولي من لا ولي له حطوا بالكم أخي القاضي ولي من لا ولي له دوم إلى أولياء شو ما له داخل القاضي فهمت يا شيخ أحمد ولا ما أبدا ما في بيقولوا مقطوع من شجرة ايه بيجي القاضي هو بيزوج ايه معلومة كده قول الامام ابي حنيفة المفتى فيها قول الامام ابي حنيفة خلاف الإمام ابن يوسف الله يرضى عنه. فضل شلوه ما بتجيب لي كان ما ليها وجه. نعم ما بتجيب على مذهب ابن يوسف. ثم القاضي على مذهب يوسف والإمام محمد. أما الأم وأقربها فمذهب أبي حنيفة وروي عنه وقولهما ليس لهم ذلك. صار لك له هنا بالنسبة للأم والأقارب عند الصاحبين ما بزوجه. صار لك له معتمد عند أبي حنيفة بزوجه الأم والأقارب. نعم راح. ثم قال ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة. مش الاخواني لا ولاية لعبد العبد ما له عبد. انت عندك عبد كل يتولى هو يزوج بنتك او يزوج سيدته ما الحق ولا ولاية لعبد ولا صغير. الصغير لان اصل الولاية كناية عن النظر في شأن الشخص وهذا ما بيطلع بيدي ينظر مش له اخواني المصلحة. ولا مجنون. المجنون بده واحد يتولى هو بده كمان يتولى غيره راح. ولا كافر على مسلمة. الكافر على كافر بتولى اما كافر على مسلم ما له حق. شلون وابن المجنونة يقدم على ابيها. مجنونة لها ابن ولا اب اللي بيزوجها بيومين ابنها خلاف الامام محمد. محمد ابوها الاشفق اشفق من الابن. الاب على ولده اشفق من الابن على امه وعلى ابي. خذوش اخواني. نعم وإذا غاب الولي الأقرب مثلا بنت لها أخ شقيق وأخ من أب. الأخ الشقيق مقدم على الأخ الأب مهم. غاب الأخ الشقيق وإجا الكف اللي عم ندور عليه وذاك بعيد لو بنبعث له ويجي ما تنتظر الكف إلو الأخ الولي الأبعد يقوم مقام الأقرب ويزوج. تزوج الأخواني حتى ما تفوت فرص لانه الكبر فرص من صدر الانسان مو يجابني. واذا غاب الولي الاقرب غيبة لكن منقطعة ما عرفنا فيه صفيان صار له شلون لا ينتظر الكفء الخاطب. الكفء الخاطب ما بينتظر حتى نشوف ذاك بين صفي والنبعج. قال لا ينتظر حضوره زوجها الابعد. زوجها الابعد. انتوش الاخواني عند إمام زبر مجدوس إيه. ولو زوجها وليان أخوان شقيقان صدق هذا أهل بغرفي وهذا أهل بغرفي هذا زوجها بنفس الدعي أو الثاني هذا زوجها من سيد وهذا زوجها من عمر. العقدان باطلان. العقدان باطلان يعني ما في أول اثنين سوا هنقول اثنين سوا هذا زوج من هند وهذا زوج من عمر. ما عنده يعني ما عرفها من وكلته ان زوجوها مثلا وزوجوها اثنين سوا طيب اللي ما بصح بأن واحد لكن هيك عم نحن هي نعم شو قال انا واذا راحت ولو زوجها ولياني اي نعم فالاول واولى اذا تبين وان كان معا بطل. اذا كان سيسا وطلعوا بطل العقد. ويجوز للابي والجد ان يزوج ابنه باكثر من مهر المثل وابنته باقل من مهر المثل. ليش ليش ليش ليش اطوب لكم يبني لانه دائما الاب احن على ولده من الولد على نفسه مهم والجد كذلك. فاذا كان مثلا مهر اجاك الكفر فقير الكفر وانت مهر مثل 50,000 زودت انت ب40 اصل له 10,000 للمصلحة اللي ما يجي مثله هذا بيكرمها عم ينظر للمصلحة. ما الخيار اذا بلغت دوش الاخواني هذا للولد الولد الولد الولد او البنت الولد اكثر او البنت اقل. البنت يعني اعطي بالك الك بنت يا شيخ الك بنت يا شيخ عبد الحي اجا كف لكن فقير مهر امثالها البنت ببلدكم 50,000 جيت ان زوجتها ب 30,000 حتى ما يفوتك الكفر لو نادي بدي كلمة. ما لك تقرض او حدا يعترض عندك ابن انت ظهر له شلون زوجت واحد مهر مثل 50 زوجته انت ب 60 او 70 ما يحق يعترض انت بقول بمصلحة هون ظهر له شلون عم ترغب بايش بمصلحة مفهوم؟ طيب شو منين العبارة؟ قال هنا ويجوز للأب والجد هي خاصة بالأب والجد أي جد أبو الأب أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل ما الحق يعترض وابنته بأقل من مهر المثل خلافا لأبي يوسف محمد عندهم ما صح يجوز إخواني قال ومن غير كفء كمان إذا زوجهم من غير كفء الأب والجد ضرب شلون إنه يكون في مصلحة للولد أو للبنت ولا يجوز ذلك لغيرهما لغير الأب والجد من بس الأخ الشقيق أخ الأب أخ أبدا كله مجلس ولا يجوز ذلك لغيرهما إنه يروح يزوجه البنت بأقل والابن بأكثر أو من غير كفء مجلس مفهوم؟ أخ صنعك نسخة الله يرضى عليك يا أبو النور لأن سريت أنا لأنه معه نسخة يا ابني بيكون نازل جهاد ومعه سلاح راكب طيارة حربية راكب دبابة معه سلاح أما واحد داخل بيده برجله عم لولح شو وإن كان فيه له أجر لكن لما بيكون معك سلاح أحسن أي الله يرضى عليكم معلوم بصريحة العبارة أن الجوز لأبوه وزوجها الكفر يعني شو الكفر في بالك الكفر مع مثلا قالوا من جملة الكفر الغنى هذا الزوج صالح بس ما معه يمكن هذا يصير أحسن لكل الناس صلاة وتقوى أو مثلا العرب قريش أكفاء لبعضهم بعض بقية العرب أكفاء لبعضهم بعض ضرب شلون فإذا كان واحد مو من قريش لكن عنده أخلاق عالية عنده كذا مزوج ضرب شلون بعض ما هي عم نحكي الناس بعض النواحي أما باعتبار إنه هذا مو قريشي ما بده ياخذ قريشية أما هذا ما هي لا لا لكن بالاتفاق ما بيجوز لا إلا أنه إنسان ومن غير كفر مطلق يعني من غير كفر مطلق يقول لي مصر لأن معلومة ما حدا مزوج بنت واحد يا لأن هو عمره 12 لأنه 50 سنة أو 80 سنة إلا إذا كان سيء إيش التصرف نمنع هذا إذا كان الأب والجد صالحان أما إذا كان لا والله مش عنده مصاري يضرب على أيديهما ما من نفسه أبدا وإذا بلغت قول ما بدي نعم قال ومن غير كفء ولا يجوز ذلك لغيرهما يعني عبارة ومن غير كفء مو على إطلاقها مو على إطلاقها بشرط يكون الأب والجد عم يقصوا المصلحة للبنت أما إذا كان مشوطين هني بسدوا المصاري هذا ما بيجوز تقول شو إخواني كثير بعض الرجال بس اللي بيعطيه أكثر يتزوج ما بيسأل مش لو حكيت لكم إنه مرة كنت سؤال عتيق للسادمة بني رمضان طلعت اسمرأة مسكرة حجر في وقت كان الباب كنت يسألك ما تصدق زوجي عم يجبرني على الإفطار في رمضان ما بيصوم قلت لي ما بيصوم ليش قلت له مسيح وشو أخذتي قال والله أهلي زوجوني ما سألوا إنه يهود ونصاري شو عنده ما شو عنده مفاتيح كم متاع عنده كم سيارة عنده شو وظيفته لو هذا زوجوني بين المسيح ها؟ يوكا؟ اللي عنده القاضي رأسك اي نعم انه الناس ما عاد طلعوا الايش اي نعم وقصة التي ما عاد في ايش بالنسبة للهويات ما قاعد مسلم وغير مسلم مو هي جن عربي سوري مثل بعضها والله سمعت الواحد مسيح واحد مسيحي مسمينه مصطفى سمى مصطفى مسيح المصطفى محمد ها محمد حسن انا لو محمد ادم ولا جبت جاه ولا دعاء سمي محمد الله لما بشوف اخي الاسم اسمه محمد ولا مكان صير كل مسيحي هذا اسم محمد ما عرض قبالة في أبي. شوف يا ابن كلنا احنا باخلاقنا كل الناس تعتنق الاسلام ايش هذا يكون مسيحي واخلاقه طيب حد يسمي ابنه على اسمه احنا كنا على اخلاقنا وديننا الاسلام الحقيقي كل الناس تعتنق الاسلام لكن عم يشوفونا ويشوفوا الاسلام بحب الاسلام بيشوفوا المسلمين طب لو شلون بيسكوا الاسلام لا ما بدنا اذا كان هيك نتيجه الاسلام ما بدنا تمام يا ابني طيب شوف ثم قال اين الواحد يتولى طرفي ولا يجوز ذلك لغيره والواحد يتولى طرفي العقد وليا كان او وكيلا هي اثنين او وليا ووكيلا ثلاثه او اصيلا وكيلا اربعه او وليا واصيلا خمسه يعني شو معنى واحد يتولى طرفي العقد بيقول زواجت بدون ما يقول قبلت او بيقول قبلت بدون ما يقول زواجت يتولى الطرفي جاب له خمس صور الشيخ اول واحد شو قال وليا وليا للطرفين وليا للطرفين شلون عندك بنت اخوك عندك بنت اخ وابن اخ بنت اخ اخر بتزوج صغارهم بتزوج انت هالبنت الاخ من ابن الاخ وتزوجت ابن اخي زيد من ابن اخي خلص ما بقول له قبيل صح العقل يعني واحد ولي الطرفين انت مولاد ولي بالطرفين ولي من الطرفين زوجت بنتك من ابن اخيك ما بجوز بجوز وزوجت ابن بنتي هند من ابن اخي سعيد صح ما بتقول قبيل مفهوم يا شباب هاي واحدة الثاني اوليا او وكيلا او راح خلص الولي جينا الوكيل وكيل شلون الوكيل عطوا بالكم يا ابني هند من الناس قلت له الشيخ حسين وكلتك تزوجني والله شلون من زيد من الناس وذاك قال لك انا وكلتك طبعا تزوجني من هند بتقول انت زوجت موكلي هند من خطيبته دعد ايه زوج زيد من هن بدون ما تقول وقبل او تقول زوجته زيد موكل زيد من موكلته صح لا الشهود لابد منه الشهود لابد من الشهود في خلافه لك كان يقولوا ما بيجوز الشهود على عقد النكاح إلا بشهادة الشيخ سليم العطار الشيخ بكر العطار مين نجيب هذا الشيخ سليم العطار بكر العطار ماتوا ماتن هذا كده مين شوف أحد هل بدي يكون بعمره مثل سيد الإمام الشافعي لأن سيد الإمام الشافعي هل بدي يكون بعمره ما كده كذبي وبعمره ما عمل خلاف الأولى بعمره ما حلق دقنه بعمره ما شتم الناس في الطريق مين ده تجيبه مين نجيبه نعم الله يرضى عن أبي حنيفة قال لو جابوا من الخمارة سكرانين بيخانين اجوا قعدوا قول استغفر الله العظيم وأتوب إليه خلاص مش هيك صح السؤال ما بيسعنا إلا قول إيمان اختلاف الأئمة هم تبقى رحمة للأمة اينا قال هي صار مسألتين مهم ثالثا أوليا اوليا ووكيلا ولي وكيل مثلا الشيخ صالح ولي عن واحد ضر لشون الشيخ صالح ولي على نفسه وكيل عن واحد من اهل بلد وغني قلت وكلتك تزوجني من نفسك قال زوجت موكلتي من نفسي ما بدي اقوله قبل شون وليا وكيلا وليا ووكيلا ولي على ولي من جهة وكيل من جهة ولي على نفسه على نفسه كما مع نفسه ما ولي ولي على نفسه أو ولي على ابنه تفرق لا خلي يكون ولي على نفسه أحلى الله شلون ولي على تزوج وكلت تزوجني من نفسي قال تزوجت موكلتي من نفسي يوم صح وإن كانوا كان الولي عام، كان ولي على نفسه او على ولده او على بنته او على اخيه الصغير الى هنا، او وليا وكيلا او او اصيلا ووكيلا، لان ابو عبد الله وليا على ولده احسن، جاء بعدين اصيل، ولي على ابنه، ابنه صغير برلسه او بنته صغيره خلفا. اذا مثلا طالب علم بحب الشيخ ايه من الشيخ احمد مثلا، الشيخ احمد تزوج عنده اولاد كثير مسكين الله يرحمه، الشيخ ابراهيم ما شاء الله قدع، الشيخ ابراهيم عنده زوج بده ياخذ واحد ثاني، الشيخ عبد الحي عنده بنت صار لك زوج، قال وكل الشيخ ايش ابراهيم يزوج بنته، قال زوجت وموكل الشيخ ابراهيم من بنتي بالولايه عليها بالوكاله منه والولايه عليها، اي ولي وكيل، اي ولي وكيل. ثانيا او اصيلا ووكيلا، الاصيل الوكيل الاولى، اصيل عن نفسك يا شيخ عبد الحي، وكيل عن غيرك، قالت لك هالبنت وكل المراه وكلتك ان تزوجي من نفسك، قلت زوجت موكلتي من نفسي بصح حرام. إيه إيه هو لكن أولى إنه هم على نفسه ما إلى الخيار. معلوم لأنه ما أدري أنا بين هذا اختيار لو عن شك وكذا واحد شك. لبس الخص. ما فيش لغانة. ضروري تخص. بده تخص. أيوة خصيلا عن نفسه وخصيلا عن هواك كذا تزوجها إنه يزوجها من نفسه. من نفسه. أيوة. نعم. ثم اعطوا بالكم يا ابني، اعطوا بالكم يا شباب، بده يكون شهود قلنا مو هيك؟ نعم. ثم لا يشترط في الشهود يعلم من هي الموكلة، شوف الستر العظيم هذا. حكى لنا سيدنا الشيخ ابو خير ان مرة واحد جاي على المحكمة معها سبع اولاد مسكين بابوه، يا بابا يا بابا لا ما تسمع اولاد ولد مسكين يا بابا يا بابا، ما كان يعترف فيهم. فهمتوا يا ابني؟ هذا نتائج الزواج اذا ما كان بالايش بالمحكمه الشرعيه ما بيكفي اخي، عم ينكر لعلمه والله شلون ما بيثبت ابدا. او اصيلا ووكيلا، او وليا واصيلا، ولي واصيل، شلون ولي واصيل؟ ولي على بنت عمي واصيل على نفسه، وزوجت موكلتي ابنه عمي من نفسي، مفهوم؟ نعم. ولي أو ولي زوجت بنت أخي بالولاية عليها، الله شلون بنت عمي بالولاية عليها، والأصل من نفسي، مفهوم إخواني؟ ماذا الكل طرفي العقد؟ بدوش إخوان بندي يا شيخ حسين، يعني إذا مسألي ما ظهرتكم يا بنسأله أبو هلال في شيء؟ نعم في شيء؟ نعم خلينا هون. ايوه قديش صار هلا؟ طيب هذه نوصل لخمسين. طيب خلونا نعم. وين عقد نكاح الفضول موقوفة؟ نعم صحيح. اي والله بقيت سطرين معلش. وين عقد نكاح الفضولي موقوفا كالبيع، شو الفضولي يا ابني؟ موقوفا الفضولي يعني اللي بدخل بالامور ما هو مسؤول عنها لو مكلف فيها، هذا الفضولي. واحد قاعد قال يا شباب نعم زوجت انا فلاني من فلان، زوجت ايش؟ ما زوج بنت جر الحاف ولا الشيخ عبد الحي، الشيخ عبد الحي القاضي، لا هو وكلني ولا وكلتني، هذا العقد موقوف على اذا رضت هو قبل، موقوف على رضا ايش البنت، اذا رضت البنت واعطوها خبر ورضت صح ولا بطل؟ فضول يا اسمي بتوجهوا اخواني. او ما كان بنت موجود، انت انا دخلك بدك تزوج، قلت زوجتك من شيخ صالح، شيخ صالح ما عنده خبر، وهي القى بنت يرفع الامر اذا قرضيت صح علاقته الا بطل. بتوجهوا شن... لكن بدون تعيين فلاني هلا هنا شو قال؟ قال وينعقد نكاح الفضول موقوفا كالبيع اذا كان من جانب واحد، بشرط اذا كان من جانب من جانبين وفضولي من طرفين. قلت له الشيخ عبد الحي زوجتك فلانه ما بتعرفها ولا انا بعرفها، والله شلون وقرضي صلى الامر ان رضيت صح العقد ولا، اما لو كنت انا واحد فضولي عن طرفين لا الشيخ صالح موكلني ولا يموكل. تزوجت الشيخ صالح من زوج الشيخ احمد العربي مثلا، لا هذا موجود ولا هذا ما في، ولا بيقعد من احد الفريقين يكون، يكون واحد من الاثنين يقبل او واحد يقبل عنه. مثلا قلت انا ما كان موجود زوجت فلان من فلاني وهذا انا خبست عنه، نشوف الامر اذا بيرضى نصحه الا بيكون مفروض. نعم. قال وينعقد نكاح الفضولي موقوفا كالبيع اذا كان من جانب واحد، اما من جانبين او فضوليا من جانب اصيلا من جانب فلا ينعقد، خلافا لابي يوسف. ابي يوسف ناقد. ثم قالوا الكفاءة تعتبر من نكاح. خلينا هو الحمد لله بده يعطيه، اذا بده يعطيه ما صار عقد، بده يعطيه. وقال قبل وجاك قال قبل ما قال قبل فنحكي عن ما بكتب قال اتزوجتك بنتي وما قال قبل ما صح ما اتزوجتك قال فلان الفلان فلان الفلان وجاك موجود وما قال قبل ما صح اذا قال قبل اذا قبل صار صح لا هيك بس اذا قال فلان الفلان ما قال يكون ولي عليها نعم بصح لا بس الكلمة لذلك بدك تشوف قول قبل أيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا شعب الحي امين. ربنا لا تفعل ظلما الا غفرته ولا ظلما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولا عاصيا الا هديته واصلحته برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم احنا سعداء ومثل سعداء وكتم له برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب الله يسلمك.